بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبتي في الله، نظام المجالس، مجالس السماع وعرض الكتب على المشايخ، أن طالب العلم يحرص على حضور المجلس من أوله إلى آخره، وإذا تأخر الطالب وقتا عن هذا الدرس يعتبر له فوت، والمراد بالفوت هو فوت سماعه من الشيخ، وبناء عليه يصح له إذا أجازه الشيخ أن يروي عنه الكتاب كاملا سماعا لما سمع، والباقي إجازة للفوت. فلا يضر الإنسان في الرواية مسألة الفوت في روايته للكتاب، ولكن يبقى نقص عنده في قضية السماع قد يجبره في المستقبل. ولذلك اعتاد الناس في المجالس أنه لا يقضى الفوت في المجالس العامة، ولكن نزولا عند رغبات الإخوان يعني أردنا أن نعين بعضنا البعض في قضاء هذا الفوت، ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى ما عانى الإخوان في لجنة المتابعة ومن الحرج في هذه القضية. وأيضا بعض الإخوان ممن حرص على حضور المجالس ولم يفوت مجلسا أيضا وجد بعض المضايقة، لأجل يريد إنهاء الكتاب في أقرب وقت، لأن بعضهم مرتبطين بحجوزات، بعضهم مرتبطين بأسفار بعيدة وغير ذلك. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، يعني في هذه الدورة ولا حالة استثنائية كما اتفقنا مع الإخوان سيقرأ أوائل المجالس، بمعنى سنقرأ المجلس الصباحي نقرأ منه 5 دقائق، ومجلس العصر 5 دقائق، بعضهم عنده فوت دقيقة، دقيقتين، 3، يدخل في القضاء، والذي عنده أكثر من ذلك فيعتبر فوت ويستلم إجازة بفوت، على حسب، إن كان فوت واحد فوت يسير، ولا بفوت مختلفة ولا يضره ذلك. واضح يا إخوان؟ فسنقرأ 5 دقائق من مجلس الصباحي وخمس دقائق من مجلس العصر فقط إلى نهاية الأيام، إلى نهاية الأيام. يوم هذا يدخل معه شيخ عمار؟ لا لا ما يدخل معه، لأن الأصل أن نبهنا أن اليوم يقضى الأفوات. فنقرأ عصر الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء فقط هذه المجالس. ففوت المجلس الأول هو مجلس الجمعة، وهو المجلس الأول بعد العصر، يقرأ الشيخ عمار، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمة الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد الخاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وما بعد، فإنك رحمك الله بتوفيق خلقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكام ما كان من الثواب والعقاب والتغيب والتريب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بين قيل وتداولها أهل العلم فيما بين فارس فارت أرشدك الله أن توقف على جملتهم مؤلفة وصادة رسالة ألخص لك بتأليف ولا تكرار يكثر، وأن ذلك زعمت بما يشغلك عما لو قصدت من التفاهم فيها ولست باطل منها، والذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال، إن شاء الله عاقبة محمود منفعته وجود ظننت حين سألتني تجشم ذلك العزيم لي عليه وقضي لي تمامه، كان أول ما يصيبه نفع أول من يصيبه نفع ذلك أي خاصة قبل غير من الناس أسوأ من كثيرة لطول ذكر رب الوصف إلا نجم ذلك، أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه وأيسر على المرء من معاجزة الكثير من الناس عندما لا تميز عندهم لهم إلا أن يوقفه على التمييز غيره، فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى صحيح الخير الأولى به من الزيادة السخيمة، وإنما يرجع إلى الزيادة السخيمة وإنما يرجع بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن ويجعل مكررات به خاصة من الناس مرزقة فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسباب وعلم ذلك إن شاء الله يهجم ويموت من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما وهم الناس الذين هم بخلاف معنى الخاص من أهل التيقظ والعرفة فلا معنى له في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج مسألة وتأليف على شريط سوف أذكرها لك، وهو إن نعمل إلى جملة ما أسريد من الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقسم على 3 أقسام وثلاث طبقات من الناس غير الذي تكرر إلا أن يأتي موضوع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه معنى زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جميع إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى زائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلابد من عدد الحديث الذي فيه ما وصف من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيل ربما عسر عن جملته فإذاته بهيئة ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجد لابد من عدد بجملة من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله. فأما القسم الأول فإن نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب عن غيرها وأنقى من أن يكون ناقلها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لما لم يوجد في رواية مختلف الشديد ولا تخلط الفاحش كما قد عذر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناسيات معنا أخبار أن يقع في أسانيد بعض بل ليس موصوف الحيض والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنه وإن كانوا فيهم وصفنا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستري والصدقية وتعاطي العلم يشمل كعطاء بن سبا زيد بن أبي زيد والليث بن أبي حبيب وابن أبي سليم وأضرابهم جمعهم للآثار ونقاي الأخبار فإنه وإن كانوا موصوفا من العلم والستر عند أهل المعروفين فغيره من أقرب ممن عنده ومن ذكر من الإتقان والاستقامة بالرواية يفضل أنه في حال المرتبة لأن هذا عند العلم درجة رفيعة وخاصة إنسانية ألا ترى أنك إذا وزنت بين هؤلاء الثلاثة الذين سماهم عطاء وزيدا وليثا بمنصور بن معتمر وسلمان الأعمش وسلمان وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة وجدتهم مبين إلى لهم لا يدانهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك الذي استفاض عندهم صحة حفظ منصور بن الأعمش وإسماعيل وإتقانهم للحديث وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث وفي مجرى وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كبير عن أيوب سيختلف معه في ابن أبي جملة وأشعث الحمران وهما صاحب الحسن وابن سيرين كما أن ابنه عنين وسوى أيوب صاحبهما إلا أن ابنهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل وإن كان عفوا وأشعث غير متبوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم وإنما مثلنا هؤلاء في تسمية ليكون تبذل سمة نزور عن فهم من قبيح على طريق العلم في ترتيب أهله فيه فلا يقصر بالرجل العالم القدر عن المنزلة عن درجته ولا يرفع متضح القدر في العلم فوق منزلته ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته وقد ذكر عائشة رضي الله عنها قالت أمرت وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع نطق بالقرآن وقول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم فعول لا نحو ما ذكر من الوجيه وألف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ما كان منع قومهم عند أهل الحديث متهمون وعند الأكثر منهم فإن فلسنا نتشاغل بتخريج حديث عبد الله بن السواري بن أبي جعفر المدائن وعبد بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغيث بن إبراهيم وسليمان بن عامر أبي داود النخعي وأشباه مما نتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار وكذلك من الغالب الحديث المنكر والغلط ومسكنا ذلك أيضا عن الحديث وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث على الرواية غير من الحفظ والرضا فخالفت رواية روايتهم أو لم تك توافق فإن الأغلب في حديث كذلك كان مجرى الحديث غير مقبوله ولا مستعمله فمن هذا الضرير المحدثين عبد الله بن محرر وعوي حي بن أبي وليس ذو الحجاج بن هال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج حديث ولا نتشغل بل إن حكم أهل العلم والذين يعرفون مذهب في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك ثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روى وأمعنا في ذلك على الموافقة له فإن وجد ذلك فإن وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيء ليس عند أصحاب قبل الزيادة فأما من تراه يعمد لمثل سوري رجالة وكثرة أصحاب المحافظة المتقن للحديث وحديث غيرهم أو لمثل هشام بن عروة حديثهم عند أهل العلم مبسوط مشترك وقد نقل أصحابهم عنهم حديثهم على اتفاق منهم في أكثر فهي روي عنهم أو عن أحدهم العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهم وليس ممن قد شارك في الحديث الصحيح من عند مما عندهم فغير جائز قبول هذا الضرب من الناس والله أعلم قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه بمن أراد سبيل القوم ووفق له وسنده إن شاء الله شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر أخبار المعلات إذا أتاني الله في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله وبعد يرحمك الله فلوه الذي رأينا من سوء صنعه كثير من نصب نفسه محددا فيما يلزم من طرح الحديث الضعيفة والرواية المنكرة وترك من اختصار الحديث الضعيفة المشهورة مما نقل الثقات المعروف والصدق والأمانة بعد معرفة ويقرن بها لسان من كثير من يغضبون به الأغبياء من الناس ومستنكر ومنقول عن قوم غير المرضين من ذم الروايات عنهم العلم بالحديث مثل مالك من أسوأ شعبة الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وغيرهم من الأئمة المسائل عن الانتصاب لمن سألت من التمييز والتحصيل ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر قومي الأخبار المنكرة بالأسئلة الضعيفة المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك لما سألت. أحسنت بارك الله فيك. الفوت الثاني في المجلس في المجلس الضحى المجلس رقم 4 من باب بيان غلظ النمية غلظ خطر الغيبة نعم تحريم النميمة نعم حديث 290 باب بيان غلظ تحريم النميمة رقم الحديث عندك نعم رقم الحديث الحديث عندي 105 أو 290 على 868 حدثنا شيبان الفضوخ عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي ومن ميمون قال حدثنا شيبان بن فضوخ عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وابن ميمون قال حدثنا وصل احدب عن ابي وائل عن حذيفه انه بلغه ان رجلا ينم الحديث فقال حذيفه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه النمام وحدثنا علي بن حجه السعدي واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا جميعا منصوع عن ابراهيم عن همام بن حارث قال كان رجلا ينقل الحديث الى اليمين فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم ممن هذا مما ينقل الحديث الى اليمين قال فجاء حتى جلس الينا فقال حذيفه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قتات وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه وكيع عن الاعمش وحاوى حدثنا من جابر بن حارث التميمي واللفظ له قال اخبرنا موسى عن الاعمش عن ابراهيم عن أنا أمام المحاذ قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل الحذيفة إن هذا يرفع الحديث إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات باب بيان غلظ التحريم إسبال الإزاي والمني والعطية وتنفيق السلع بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن ثنا وابن شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي عن ابن مدعب عن أبي زرعة عن خرشة بن حوي عن أبي دمي عن ابن صلصة قال ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواضع قال وحسدته وخاب وخسي ومن هم يا رسول الله؟ قال المسلم الإزاوه والمنان والمنفق والمنفق وسلعته والحلف الكاذب. وحدثني أبو بكر بن خلاد البائل قال حدثني يحيى والقطان قال حدثني سفيان قال حدثني سليمان عن عمش عن سليمان ابن مسعى عن خاوش بن حوان عن أبي ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكرمه الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق وسلعته والحلف الفاجر، والمسلم الإزاوه. وحدثني أبو بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكرمه الله ولا ينضو إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكرمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية ولا ينضوهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كم قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكرمه الله يوم القيامة ولا ينضو إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بالسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذ بكذا وكذا فصدقه على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطي منها لم يفي. وحدثنا زهير بن حرمة قال حدثنا جريح وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعري قال أخونا عبده كلامه على عمش بهذا الإسناد مثل غيره في حديث جريح ورجل ساوم ورجلا بالسلعة. وحدثني عمرو قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رواه مرفوعا قال ثلاثة لا يكرم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف عليه من بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطع، وباقي حديث نحو حديث الأعمش. باب بيان غليظ تحريم القتل للإنسان نفسه وقمن قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشعري قال حدثنا وكيع على مش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخالدا فيها أبدا، ومن شيب سما فقتل به نفسه وتحوس في نار جهنم خالدا مخالدا فيها أبدا، وإن تودى من جبل وقتل نفسه وهو يتودى في نار جهنم خالدا مخالدا فيها أبدا. وحدثنا سعيد بن حرمة قال حدثنا جميع حاو وحدثنا سعيد بن منصور الأشعري قال حدثنا عبد الله بن القاسم حاو وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن حارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله، وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلمة عن أبي سلمة عن دمشق عن يحيى بن كثير أن بقلبة أخبره أن ثابت الضحاك أخبرنا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذب فهو كما قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل ندم في شيء لا يملكه. وحدثنا مغسل المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلامة عن ثابت الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل ندم فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه في شيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوة كاذبة لتكثر فيها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن ينبع عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك عن صالح. وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذب متعمد فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان وما شعبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذب فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال جميعا عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الزهري عن مسلم عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال رجل مما ادعى الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل رجل قتالا شديدا فصوت جواهم فقيل يا رسول الله رجل الذي قتلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قتل يوم قتال شديد وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتب بينهم على ذلك إذ قيل له إنه لم يمت ولكن به جواح شديدة، فلما كان من الليل صلى الله عليه وسلم فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلال فنادى بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفسه مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين برجل فاجر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بارك الله فيك إلى هنا. طيب. هذا وقفة الإخوان حصل ساحب عند المشايخ، وكما وعدنا الإخوان ساحب على كتاب فتح الباري، طبعا الكتاب لابن رجب ليس ابن حجر. نعم. فتح الباري. نعم. خلاص هو نعم. فتح الباري. نعم الفائزة، نعم الفائزة بالسحب من الأخوات الأخت أمل بنت مبارك الغفيلي، والجواب كان عن طريق النت، يعني هي ليست حاضرة وتستاهل. ماشي. حاضرة؟ سحبت الإجابة من النت. خلاص المهم هي إجابة لا بأس بها، طيبة تستاهل. الجواب طبعا هو عدة أقوال، لكن يدور الجواب على أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر تحملا، وأبو هريرة أكثر رواية، وكل الأشياء هذه كلها تدور حولها 6 أو 7 أشياء ذكرها العيني وذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني ترجعون له، وذكرها أيضا ابن كثير في تهذيب الأسماء واللغات. نعم أي. خلاص يقول نمضي إن شاء الله مع الإجازة أيضا نجيزها بالكتاب إن شاء الله من طريق ابن رجب. أيوة. ماذا يقول فيه؟ ماذا يقول فيه؟ الفائز عاصم الحمد لله. الأخ عاصم بن سليمان بحمد العودة قد نجع في امتحانه وأجاب عن الإشكال بعدة أجوبة، منها أن عبد الله كان أكثر تحملا وأقل رواية، وهذا هو الجواب الصحيح الحق، وإلا فكان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه، وهنئه هذا النجاح. جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. الفوت الثاني أو الثالث والمجلس الخامس اللي هو يوم السبت بعد العصر عند الشيخ عمار. باب التيمم في الطهور وغيره، حديث 616 على طبعة مؤسسة الرسالة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجل إذا ترجل وفي انتعال إذا انتعل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله وفي نعليه وترجل وطهوره. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. حدثنا يحيى بن أيوب قال قوة بيت من حجر جميعا إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل عن الأخبار عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال تقول لعاني قال وما لعاني يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. باب السنجاء بالماء من التبرز. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله خالد عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل حيطان وتبعه غلام معه اضاءه وهو اصغر فوضع عند سدرتين فقضى الرسول حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا وكيع عن غندر عن شعبه وحدثنا محمود بن مثنى ولفظ وقال حدثنا احمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك يقول كان الرسول يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحو اداوة ماء وعنازة فيستنجي بالماء. حدثنا زهير بن عمرو قال ابو بكر يقول لفظ قال حدثنا اسماعيل بن علي حدثنا الرحم القاسم عن طه بن ميمونه عن انس بن مالك قال كان الرسول يتبرز الحاجة فاتيه بالماء فيغتسل باب المسح على الخفين. حدثنا يحيى بن التميمي قال اسحاق بن ابراهيم وابو فريب جميعا وابي معاويه حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا ابو معاويه وكيع لفظ يحيى قال قلنا معاويه عن مسح عن ابراهيم عن همام قال بهل جين ثم توضا مسح على خفيه فقيل تفعل هذا قال نعم رضي الله عنه بهل ثم توضا مسح على خفيه قال عمش قال ابراهيم كان يجوم هذا الناس المجيد كان بعد نزول المائده. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا ابن محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد جاب بن حارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد عن حديث ابن معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يجوب ماذا حديث أن الإسلام جاني كان بعد نزول المائدة. وحدثنا يحيى بن التميمي قال أخبرنا خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع رسول الله إلى سبطة قبيفة فلقى بهذا الحديث فقال دونه فدانوت حتى قمت عند قبيفة وضعهم مسعى الخفي. وحدثنا يحيى بن علي قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان موسى يشدد في البول بول فقرد ويقول إن بني سلك إذا صاب جد أحد بول قرضه من قرضه قال حذيفة لو وديت وأنا صاحبكم يشدد وإذا شدد فقد أنه رسول سلم نتماشى فأتى سبطة خلف حائط فقام كما يقول أحدكم فبال فانتبهت منه فأشار إليه فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. وحدثنا قدر سيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر بن المهاجر قال اخبرنا ليث عن ابن سعد عن سعد ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروه بن المغيره عن ابي المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان رسول الله انه خرج الى الحج فاتبعه المغيره بدواه في يمن فصبح عليه حين فرغ من الحج فتوضا ومسح الخفين. وفي روايه ابن رمح مكان حين حتى. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن الله قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه ويده ومسح براسه ثم مسح الخفين. وحدثنا ابن التيمي قال اخبرنا الحصان اشهد ان الاسود بن هلال المغيره بن شعبه قال بين ان مع رسول الله ذات ليله اذا نزل فقضى حجه من جاء فصببت عليه من دواه كانت معي فتوضا ومسح الخفي. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريم لو قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه عن مشان مسلم على سرقان ويظهر بشعبه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال يا مغيره خذ العداء فاخذتها ثم خرجت فانطلق رسول الله حتى وراني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبه شيبه وضيقتكم من فضيقتكم ميل فذهب يخرج يده منكم فضاقت عليه فخرج يده من السفر فصببت عليه فتوضا وضوءه لصرف ثم مسح الخفيه ثم صلى. وحدثنا اسحاق بن علي بخاشر جميعا عن عيسى بن يونس عن قال اسحاق واخبرنا عيسى قال حدثنا مشان مسلم عن مسروق عن مغيره بن شعبه قال خرج رسول الله ليقضي حاجته فلما رجع لدقته يده فصببت عليه فغسل يده ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل يده فاخذ الجبه فخرج ومسح على خفيه خفي ثم صلى بنا وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن عامر قال اخبر ورثه ابن المغيرة عن ابي قال كنت مع رسول الله ليله في مسير فقال لي معك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد ليله ثم جاء ففرغت عليه من يديه فغسل وجهه وعليه جبته من صوف لم يستطع ان يخرج ذراعي منه ثم حتى اخرجه من اسفل الجبه فغسل ذراعيه ومسح براسه ثم اهويت لانزع خفي فقال دعهما فاذا دخلت مطهرتين ومسح عليهما وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا اسحاق منصور حدثنا عمر ابن ابي زيد عن الشافعي عن مرة المغيرة عن ابي انه وضار صلى فتوضا ومسح الخفي فقال له فقال اني ادخلت مطهرتين باب مسح على الناصيه والامام حدثنا محمد بن عبد الله بن زيد قال حدثنا يزيد بن يعني ابن سوري قال حدثنا حميد بن طويل عن قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابي قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف ثم فلم اقضى حجته قال امحك ما فاتت بمطهرات فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يغسل عن ذراعيه فضاقكم الجبه فاخرج يده من تحت الجبه والقى جبته على منكبه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته على العباده وعلى خفه ثم ركب وركب وانتهى الى القوه قد اقاموا في صلاه فصلي بهم عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعه فلما احس بن رسول الله ذهب يتاخر فاومى اليه فصلى بهم فلما سلم قال رسول الله وقمت وركعنا الركعه التي سبقتنا وحدثنا اميه بن الصلاه ومحمد بن عبد الله قال حدثنا معتون عن ابي قال حدثني بكر بن عبد الله بن المغيره عن ابي انه صلى نسح على الخفين وقدم راسه على عمامته وحدثنا محمد بن عبد الله حدثنا المعتمر عن ابي عن بكر عن الحسن بن غير عن ابي عن رسول الله ذكر مثله حدثنا محمد بن الشهر محمد بن الحاتم جميعا عليه القطان قال ابن حاتم حدثنا ابن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن بن المغيرة بن شعبة عن ابيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة انه صلى وتوضا فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين وحدثنا ابو بكر وشهد محمد بن علاء قال حدثنا ابو عبيدة وحدثنا ابو اسحاق وقال اخبرنا عيسى بن سكيلهم عن مشى عن الحكم عن عبد الرحمن بن بلال عن كعب بن عجرة عن بلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الخفين وعلى الخمار وحديثه في حديث عيسى حدثنا الحكم قال حدثني بلال وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن المسر على مشهد الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن تجاوزنا خمس دقائق والشيخ مشغول أقرأ بس طيب زودت 11 ثانية ما شاء الله باب السلام للتحليل من الصلاة عند فواغيها وكيفيتها وحدثنا زهير بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم وصوع مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن عرقها قال الحكم في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا ورجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقاه وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عبد بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده باب الذكر بعد الصلاة حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني أبو بدا أبو معمد ثم أنكره بعده عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معمد عن مولى بن عباس أنه سمع يخبر عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير قال عمرو فذكرت ذلك لأبي عمر وقال لما حدثك بهذا قال عمرو وقد اخبرني قبل ذلك وحدثني محمد حاتم قال اخبرني محمد بن بكر قال اخبرني ابن جوج قال حاوى حدثني اسحاق بن منصور واللفظ له قال اخبرني عبد الرزاق قال اخبرني ابن جوج قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس اخبره انه رفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس من الكتوبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه قال قال ابن عباس كنت اعلم اذا صرفوا بذلك اذا سمعته باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم فتنه المحيا والموت فتنه المسيح الدجال ومن المذهب والمغرب بين التشهد والتسليم وحدثنا هارون سعيد وحاول بن قال هارون حدثنا قال حمد اخبرنا ابن وامن قال اخبرني يونس عن ابن زيد عن ابن هشام قال حدثني عوض وزيد عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت انكم تفتنون في القبور قالت فتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما تفتن اليهود قالت عائشة فلبثنا ليلة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت انكم يحيى لي انكم تفتنون في القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده يستعيذ من عذاب القبر وحدثني هارون بن سعيد وحمر بن يحيى وعمر سواد قال حمر اخبرنا قال الاخوان حدثنا ابن الوهاب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر وحدثنا زهير بن حمص حق بن كلام عن جابر قال زهير حدث جابر عن مسروق عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخل علي عجوزان من عجل اليهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتما ولا نؤمن أن صدق ما فخرجتها ودخل على رسول الله فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز اليهود المدينة دخلت عليه فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم ثم قال ثم رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر وحدثنا هنا بن سيق حدثنا مرعص عن عائشة عن أبي عن مسوق عن عائشة بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر ناب ما يستعاذ به من منه في الصلاة وحدثنا عن واقد وزهير بن حميم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال عن ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن الشام قال أخبرني عمر الزبير أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال وحدثنا نصر بن عجاه من ميم أبو كريم وزهير بن حرم جميعا عن وكيع قال أبو كريم حدثنا وكيع قال حدثنا وزاعي حسان وعطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وحدثنا أبو بكر إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عمر بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذك من عذاب القبر وأعوذ أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغضب. فقال فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغضب يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا قام حدث فكذب وعد فأخلف. وحدثنا زيد بن محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثنا محمد بن عبد الشغير سمع به يقول قال رسول الله سلم: إذا فرق أحدكم يتشاود الآخر فليتعوذ بالله من أوضع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر المسيح الدجال. وحدثني الحكم موسى قال حدثنا هيقل بن زياد قحا وحدثني علي بن خشم قال أخبرني عيسى يعني بن وش جميعا عن الوزاعي بهذا الإسناد. وقال: إذا فرق أحدكم يتشاود لم يذكر الآخر. وحدثنا محمد بن ثاني قال حدثنا من يعد عن هشام عن يحيى بن أبي سلمة أنه سمع به يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وحدثنا محمد بن عبد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب الله أعوذ بالله من عذاب الله أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن طاووس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد عباد أبو بكر شيبة وزهير بن حمد قال حدثنا سفيان عن الزناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن ثاني قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله الشقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قيل عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمه هذا الدعاء كما يعلم سورة من القرآن يقول: قول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم الحجاج بالغني طاووسا قال: ابني يدعى بهذا في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك لأن طاووس رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن زهير قال أبي عمار عن اسمه شدد بن عبد الله عن أبي اسماع عن ثوبان قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرم. قال وليد: فقلت له زهير: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: استغفر الله استغفر الله. وحدثنا أبو بكر بن شبه بن مين قال حدثنا معاوية عن صعب عن عبد الله بن حارث عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرم. في رواية ابن مين: يا ذا الجلال والكرام. وحدثنا مين قال حدثنا أبو خالد يعني أحمد عن عاصم بهذا الإسناد وقال: يا ذا الجلال والكرام. وحدثنا عبد الوارث أو عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا قال حدث شعبة عن ناصر عن عبد الله بن الحارث وخالد بن عبد الله بن الحارث كلام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله غير أنه كان يقول: يا ذا الجلال والإكرام. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جيع عن منصور عن مسيب ابن رافع عن عنا وواد مولى المغيرة بن شعبة قال: كنت كتب المغيرة بن أحسن الله عليك المجلس التاسع طيب بعد عصر عند الشيخ عمار كتاب الجمعة هو المجلس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاوى حدثنا قتيبة قال حدثنا عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاوى حدثنا أبو رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثني محمد رافق حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مجاري قال خير مجاري عن سالم بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن النبي عن عمر الخطاب بينه يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمر: أيّة ساعة هذه؟ قال: شغلت اليوم. فلما قرب إلى أهلي حتى سمعت رداء فلم أزل عنها أن توضأت. وقال عمر: والوضوء أيضا. وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمر بالغسل. وحدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر يخطب الناس يوم الجمعة دخل عثمان الفان فعرض به عمر فقال: ما بين الرجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زلت حين سمعت النداء أن توضأت وما أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا. لم تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة إلى الجمعة فليغتسل. باب وجوب غسل الجمعة في كل على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمر به. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن صفوان بن سليم عن طيب بن يسار النبي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجمع كل محترم. حدثنا أبو سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي أخبرني عمرو بن عبيد بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر حدثنا عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: كان الناس ينتبهون الجمعة من منازل من العوالي فيأتون في العباء فيصبوا بالغبار وتخرج منهم الرباء. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم منهم إنسان أو إنسان منهم وهو عندي. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وحدثنا محمد بن أخبرنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفات فكانوا يكون لهم تافلون فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعه. وحدثنا عمرو بن سواد العامري حدثنا عبد الله بن اخبرنا عمرو بن الحارث ان سيدنا ابي هريره وبكر بن الاشج حدثه ان ابي بكر بن كدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي ان رسول الله قال: غسل يوم الجمعه على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكر لم يذكر عبد الرحمن وقال: في الطيب ولو من طيب المرأة. وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج حاوى حدثني محمد الرافع حدثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني إبراهيم ميسر عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة قال طاووس: فقلت ابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حاوى حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا عباس حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن النبي عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام من يغسل يغسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ على أنس بن مولى أبي بكر عن أبي صالح سمع عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح كأنه فكأن مقر بدنه مرة في الساعة الثانية، فكأن مقر بقر مرة في الساعة الثالثة، فكأن مقر بكبشان أخرى مرة في الساعة الرابعة، فكأن مقر دجاج مرة في الساعة الخامسة، فكأن مقر بيضاء. فإذا خرج الإمام وحضرة الملائكة يستمعون الذكر باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد محمد بن رحيم الهاجر قال ابن رمح أخبرنا ليث عن وقير عن الشهاب أخبرني سعيد بن مسيب أبو هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ويوم يخطب فقد لغوته. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم وقاض عن ابن سيب أنهما حدثا أن أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثلها. وحدثني محمود الحاتم حدثنا محمود بكر أخبر ابن جرج أخبر ابن شهاب بأن سندين جميعا في هذا الحديث مثله وغير النبي جرج قال إبراهيم بن عبد الله بن قرد. وحدثني ابن أبي عمر حدثني سفيان عن السند عن عرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوته. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا وحدثنا قدوني سيدنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم إن في الجمعة لساعة لا يوافق مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقلل إياه. زاد وحدثنا المثنى حدثنا ابن عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم بذكر بمثله. وحدثنا حميد بن سعد البهلي وحدثنا بشير بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم بمثله. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا ربيع عن أبي مسلم محمد بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافق مسلم مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي ساعة خفيفة. وحدثنا عبد الرافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمرو بن مهران بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ساعة خفيفة. وحدثني أبو الطاهر وعلي بن الخشرم أخبر ابن وهب عن مخرة بن كير حا وحدثني هارون بن سعيد الأيل وأحمد بن عيسى قال حدثني ابن وهب أخبر ما أخبر عن أبي عن أبي ورداء بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر سعد الجمعة؟ قال: قلت نعم سمعته. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المزي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: رسول الله يصلي يصلي على حمار وهو موجه إلى آخره. إيش في الشيخ عمار؟ ما خطبك؟ ضحكنا معك. انتقل يا شيخ. أي خبر؟ أي بعد طيب؟ كتاب الاعتكاف باب اعتكاف العشاء الاواخر من رمضان. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا حاتم اسماعيل عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشاء الاواخر من رمضان. حدثنا الطارق قال اخبرني يونس بن يزيد ان نافع عن حدثنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشاء الاواخر من رمضان. قال نافع: وقد رواني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وحدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا عقبه بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشاء الاواخر من رمضان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه حاوى حدثنا سالم بن عثمان قال اخبرنا حفص بن غياد جميعا عن هشام بن حاوى حدثنا ابو بكر شبه وابو بكر كما لفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشاء الاواخر من رمضان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن زهير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان رسول الله يعتكف العشاء الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده. قباب متى ما يدخل من اراد الاعتكاف في معتكفه. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وان امره بخباء فظلم لما اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. أمرت زينب بخباء فضيبة وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخباء فضيبة. فلما صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آل بضع يودنا فأمر بخباء فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. حدثنا من أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا عمر بن سواد قال أخبرنا مريم قال أخبرنا عبد الحارث حا وحدثني محمد بن قال حدثني واحد قال حدثنا سفيان حا وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا من المغيرة قال حدثنا زهير حا وحدثنا زهير بن حمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث من عيان وعمر حافظ من إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخفية للاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيان قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيان عن أبي عفوة عن مسلم بن الصبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدي بكلامه عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. باب صوم 11 ذي الحجه وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو بكر وسحاق قال اسحاق اخبرنا وقال اخانا حدثنا ابو معاويه عن الاعشم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وحدثنا ابو بكر بن نافع عبد قال حدثنا عمر قال حدث سفيان عن عمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج او عمره لبسه وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. وحدثنا يحيى بن قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله ما يلبس المحرم ثياب قال رسول الله لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البوانس ولا الخفاف الا احد لا يجدون عليه فلبس الخفين ويقطع ما اسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمه الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن قعينة قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا البونس ولا السراويل ولا الثوب والسوس ولا الزعفران ولا الخفين الا لا يجد العينين فليقطع ما حتى يكون اسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن حرب قال قضاه على مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله من يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورص وقال من لم يجد العينين فليلبس الخفين ولا يقطع ما اسفل من الكعبين. وحدثني يحيى بن يحيى وابو ربيع زواني وقتيبة بن سعيد جميعا عن عماد قال يحيى اخبرنا احمد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يخطب يقول السراويل لمن يجد الازار والخفان لمن يجد العينين يعني المحرم. وحدثنا محمد بن شرق قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثني ابو غسان الرازي قال حدثنا بازون قال جميعا حدثنا شعبه عن عمرو بن دينار وبهذا السند انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عرفات فذكر مثل هذا الحديث. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثني يحيى بن يحيى قال اخبرنا شيب حا وحدثنا ابو كمين قال حدثنا بكير عن سفيان حا وحدثنا علي بن خشم قال اخبرنا عيسى بن يوز عن ابن جريج حا وحدثنا علي بن حجر وحد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب كل هؤلاء عن عم ابن دينار بهذا الاسناد ولم يذكر احد منهم ما يخطب عرفات غير شعبه وحده. وحدثنا احمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو زهير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد عليهم فليلبس خفين ومن لم يجد ازارهم فليلبس سراويل. وحدثنا شيبان بن قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن ابي روح عن صفوان عن يعلم بن ولي عن ابيه رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وبالجعوان عليه جبه وعليه خلوقه وقال اتى رسول الله فقال كيف تامرني ان اصنع في امراتي قال انزل عليه صلى الله عليه وسلم وثوب كان عليه يقول وددت اني ارى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال اي صوره كان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه الوحي قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له وغطيت وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سئل عنه قال أين السائل عن عمر قال اغسل عنك أثر الصفرة وقال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك من تصانع في حجك. وحدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعونة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة ومطبخ بالخلق وقال حمت العمر عليه هذا وأنا مطبخ بالخلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانع في حجك قال انزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانع في حجك واصنع في عمرتك. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن نوح حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن باكر قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا علي بن خشم ولفظ له قال اخبرنا عيسى عن ابن جريج قال اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى بن اميه اخبره ان يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني ارى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان بالجعوانه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد اظل على بي عليه مع ناس من اصحابه فيهم عمر جاءه رجل عليه جبه صوف متضمخ بثوب قال يا رسول الله كيف ترى في رجل نحن بعمره بجبه بعدما تضمخ بطيب فقال فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعه مساء فجاء الوحي فاشار عمر بيده الى يعلى بن اميه قال تعال فجاء يعلى فادخل وصل ثم النبي صلى الله عليه وسلم سلم محمد ورجع يغط ساعة ثم سئل عنه فقال أين الذي سأل عن عمرتي أنا فالتمس الرجل فجاء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها عنك ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة بن لطم بارك الله فيك. أتتنا رسالة من أحد الإخوان ونشكره جزاه الله خير وكلامه هو الأصل. قال اعملوا بعمل أهل الحديث. ما ذنبنا نحن الذين لم يفت علينا شيء أن ننتظر؟ هذا في تشجيع للمتأخر ما دام أننا لا تمييز بيننا. طبعا كلامه صحيح ولكن كما قلنا يا اخوان من باب يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا الكلام نعم خلص اخر شيء الان نقرا اخر فوت الان خلص ما بقى لنا الا تقريبا شو اسمه فوتين بس خلاص فوتين نعم نكمل الان على ما اتفقنا وان شاء الله الله يجزاهم خير. اسال الله عز وجل ان يبارك لكم في اوقاتكم وتعرفون يا اخوان اما ان إن لم نقرأ الفوت هذه الليلة يصعب جدا علينا أن نقضيها للإخوان. فجزاكم الله خير الجزاء على صبركم واحتسابكم وبعض الإخوة إن شاء الله يتم له بهذه الخمس دقائق أو العشر دقائق الكتابة كاملا ونسأل الله أن ينفع بكم جميعا. نعم المجلس 13 باب في كتاب بعد عصر طبعا بعد عصر الاثنين 13 المجلس 13 كتاب الحج باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. حدثني سلمة بن شبيب حدثنا ابن أعين حدثنا ابن معقل عن معقل عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة أن يحمل بمكة السلاح. باب جواز دخول مكة بغير إحرام. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد أما القعنبي فقال قرأت على مالك بن أنس وما قتيبة فقال حدثنا مالك وقال يحيى والأفضل وقلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة عام الفتح على رأس المغفار فلما نزع جاء رجل فقال ابن خطاب تعلق من السار كعب فقال اقتلوه فقال مالك نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا قال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء وبغير إحرام. وفي رواية قتيبة دخل أبو الزبير عن جابر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حدثنا علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مسير الوراق عن جابر بن عمرو بن حريث عن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء. وحدثنا أبو بكر بن شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو سامد عن مسير الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي قال كان ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه إمامة سوداء وقد أرخى طرفيه بين كتفيه ولم يقرأ بكر على المنبر. حدثنا خديجة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن حي المازن عن عباد بن تيمية عن أمي عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوته في صعيد ومدى بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وحدثني أبو كامل الجحدر حدثنا عبد العزيز عن ابن المختار حا وحدثنا أبو كامل الشيبي حدثنا خالد بن بخر حدثنا سليم بن بلال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبر المخزومي حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى وهم هزين بهذا الإسناد أما حدثه وهيب فك رواية الدراوردي بمثل ما دعا به إبراهيم وأما سليم بن بلال هو عبد العزيز المختار في رواية من مثل فقال فيه مثل ما دعا به إبراهيم. وحدثنا قتيبة بن الهادي بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر عبد الهاد عن أبي بكر محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن الله بن خديج قال رسول الله إن إبراهيم حرم مكة وحرم ما بين لبتيها. حدثنا عبد الله بن سلمة بن قانب حدثنا سليم بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير المرام الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها ولده الله بن خديج فقال لي ما لي أسمعك وذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم الله صلى الله عليه وسلم بين لبتيها وذلك عندنا في أدي من قولني إن شئت أقرأتك. وقال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك. حدثنا بكر بن شيبة وعمرو ناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي أو الأسري. وحدثنا سفيان عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المدينة ما بين لبتيه لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن مرحب حدثنا ابن مرحب حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي بن سعد عن أبي قال رسول الله إني أحرم ما بين لبتيه المدينة يقطع عضاها ويقتل صيدها. وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لم يدع لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدى الله فيها من هو خير منه لا من هو خير منه ولا يثبت أحد على الأواه وجهدها إلا كنت له شفيعا وقال شهيدا يوم القيامة. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان معاوية حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري أخونا عمرو سعد بن وقاص عن أبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في حديث ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا ذاب الله في النار ذوب الرصاص أو قال ذوب الماء في الملح. وحدثنا إسحاق إبراهيم وعبد الحميد جميعا عن عقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمر حدثنا عبد الله بن جعفر اسماعيل بن محمد الجامع عامر بن سعد سعد الركبي إلى القصر بالعقية فوجد عبد يقطع شجرا ويخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموا أن يرد على غلامهم أو عليهم فأخذ من غلامه قال معاذ الله أن أرد شيئا فإني رسول الله وأبى أن أرد عليهم. حدثنا حبيب أيوب وقتيبة بن سعيد وابن الحسين جميعا إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب وأنا سمعت أنه هالك يقول قال رسول الله لأبي طلحة التمس لغلام من غير مالك يخدمني فخرج أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدله أحد قال هذا جبل نحبه ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبلها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مد مصاعيهم. وحدثنا سعيد بن منصور وقد من سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القرعي عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي غير أنه قال إنه حرم ما بين لبتيها. وحدثناه حامد بن عمر حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال قلت لأنس مالك حرم وصل المدينة قال نعم ما بين كذا وكذا فمن إلى كذا فمن حدث فيها قال ثم قال لي هذه شديدة ما حدث فيها حدث فعل فيها لعنة الله الملائكة والناس أجمعين لأقبل الله من يوم قبل صرف ولا عدنا قال فقال أنس مالك أو آوى محدثا. حدثني زهير بن حرب قال حدثني يزيد بن هارون قال اخبرنا ابو عاصم قال سالت انس ان حرم صلى الله عليه وسلم المدينه قال نعم يا حرام لا يختلى خلاء فعل ذلك فعل الله الملك والناس اجمعين. وحدثنا خذ بن سعيد الملك بن انس ما قال عليه انس حاق بن عبد الله بن بطل انس مالك رضي الله عنه قال اللهم بارك لهم في مكان بارك لهم في صائم وبارك لهم في مدهم. وحدثنا زهير بن حرب ابراهيم محمد السامي قال حدثنا محمد بن جرير حدثنا ابي قال سمعت يونس وحدثنا زهير عن انس مالك رضي الله عنه اللهم اجعل في المدينه ضعفي ما بمكه من البركه. وحدثنا ابو بكر بن شيبه بن حرب ابو كريم جمع ابي معاويه قال ابو كريم حدث معاويه حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي قال خطب علي بن ابي طالب فقال من زعم ان عندنا شيئا نقرا لك كتاب الله بهذه الصحيفه قال وصحيفه معلقه في غربه وقد كذب فيها اسنان الابل واشياء من الجراحات وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرب ما بين عير الاوثان وما حدث فيها احدا او محدث عليه لعنه الله وملائكته الناس اجمعين لا يقبل الله من يوم القبر صرفا ولا عدل الذي مثل نسي من وحده يسعى بيدنا ومن ادعى الى غير ابي او انتمى الى غير ابي عليه لعنه الله وملائكته الناس لا يقبل الله من يوم القبر صرفا ولا عدل. وانتهى حديث ابي بكر النزول عند قوله يسعى بيدنا ولم يذكر اما بعده وليس في حديثه معلقه في قراب سيفه. كتاب الفوائد باب لا يؤثر المسلم. طبعا هذا المجلس الآن 16 صباح يوم الثلاثاء وهو المجلس الآن قبل الأخير الذي سنقرأه. 15 الخامس ولا 16 خامس عشر. أي نعم. سادس عشر. سادس عشر. أبا دادس. كتاب الفوائض باب لا يفتن المسلم الكافر ولا يفتن الكافر من المسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبه واسحاق بن عظيم الافضل يحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخوان حدثنا ابن عيين عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفتن المسلم الكافر ولا يفتن الكافر والمسلم باب الحق الفوائض بها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وحدثنا عبد الله بن محمد وهو النقصي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفوائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وحدثنا ميت بن مصطفى العيشي قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا وهو بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الفوائض بأهلها فما تركت الفوائض فالأولى رجل ذكر. حدثنا إسحاق بن وائل محمد بن وافع عبد بن حميد والأفضل بن وافع قال إسحاق حدثنا وقال الأخوان أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله أقسم المال بين أهل الفوائض على كتاب الله فما تركت الفوائض فالأولى رجل ذكر. وحدثني محمد العلاء بن قوي الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن أحياء بن أيوب عن ابن طاووس في هذا الإسناد نحو حديث وهيب بن وضح بن قاسم باب ميراث الكلالة. وحدثنا عمرو بن محمد بن وكيل الناقد قال حدث سفيان بن عيينة عن محمد بن كثير قال سمع جابر بن عبد الله قال ما يطبعتان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يعودان ماشيان فاغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من الوضوء فافقت فقلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت ايه الميراث يستفتونك فلم يرد علي شيئا حتى نزلت ايه الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. وحدثنا محمد بن حاتم بن قال حدثنا حشام بن محمد قال حدثنا ابن جوير قال اخبرني من كذا عن جابر بن عبد الله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني لا اعقل فدعا بماء فتوضا ومرش عليه منه فقلت كيف اصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وحدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن بادي قال حدث سفيان قال سمعت محمد بن كذا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ميت ومعه ابو بكر ماشيين فوجدني قد اغمي عليه فتوضا رسول الله ثم صب علي من وضوئي ففقت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف صنع في مالي قال فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت آية الميراث. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني باسم قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد كذا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ميت لا أعقل فتوضى فصب علي من وضوئي فأكلته فقلت يا رسول الله إنما يرثني الكلالة فنزلت آية الميراث فقلت محمد بن كذب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني نظم الشعر وأبو عامر العقد حا وحدثنا محمد بن ذنب قال حدثنا وابن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وابن جرير قال فنزلت آية الفرض وحديث نظم العقد فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة بن كذب. وحدثنا محمد بن أبي بكر قد محمد بن ثنا والافضل بن ثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن عبد الجعد عن معدان بن ابي طلحه عن مولى الخطاب خطب يوم الجمعه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر ثم قال اني لا ادعو بعدي شيئا اهم عندي من الكلال ما وجعت وصلا في شيء ما وجعت في الكلاله وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي فيه حتى طعن باصبعه في صدري وقال يا عمر الا تكفيك ايه الصيف التي في اخر سوره النساء واني انا اعش اقضي فيها بقضيه يقضي بها من يقرا القران ومن لا يقرا القران. وحدثنا ابو بكر الشيخ قال حدثنا اسماعيل بن علي عن سعيد بن ابي عروبه وحدثنا زهير بن اسحاق بن ابراهيم بن ابي رافع عن شباب بن سواه عن شعبة كلام عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. باب آخر آية نزلت آية الكلالة حدثنا علي بن خشم قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البواء قال آخر آية نزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وحدثنا محمد بن ثنا وابن الشاهين قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البواء بن عازب يقول آخر آية نزلت آية الكلالة وآخر سورة نزلت بواء. وحدثنا إسحاق بن أبي حنظلة قال أخبرنا عيسى وابن يونس قال حدثنا زكي عن أبي إسحاق عن البواء أن آخر سورة نزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية نزلت آية الكلالة. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى عن ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن وزيق قال عن ابي اسحاق عن البواء بمثله غير انه قال اخر سوره انزلت كامله. وحدثنا عمرو وقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن ابي السبع عن ابي البواء قال يا اخي وايه انزلت يستفتونك باب من ترك مالا فليورثته. وحدثنا جرير بن محمد قال حدثنا مصطفى أما عن يونس على اي لحاء وحدثنا حمود بن لحاء قال الافضل قال اخبرنا عبد الله بن قال اخبرنا يونس عن ابي الشاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره وتعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل الميت عليه الدين فيسال هل ترك الدين من قضى وان حدث انه ترك وفان صلى عليه ولا قال صلوا على صاحبكم. ولما فتح الله عليه الفتوح قال ان اول من المؤمنين مسلم فمن توفى عليه دين فعليه قضاء ومن ترك مالا فهو لورثته. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل حا وحدثني زهير بن حمد قال حدثني يعقوب بن وائل قال حدثني ميوخي بن شهاب حا وحدثني ميوخي قال حدثني ابي قال حدثني ابي ذئب يكون على المسوي بهذا الاسناد هذا الحديث. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شباب قال حدثني وقع عن ابي الزناد عن ارجع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ان على الارض مؤمن من مؤمن الا وانا اولى الناس به فايكم من ما ترك دينا او ضياعا فانا مولاه وايكم ترك مالا فالى العصبه من كان. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو ساق قال اخبرنا معمر عن همام عن نبي قال هكذا قال هذا ما حدثنا به ابو هريره عن صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله أنا ولا المؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا ولي وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بمال عصبتي من كان. حدثنا عبد الله بن محمد العمي قال حدثنا بقال حدث شعبة عن عدي أنه سمع بحازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فليورثه ومن ترك كلا فإلينا. وحدثنا أبو بكر بن نافع قال عبد قال حدثنا غندر وحاو حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة هذا الإسناد قلنا في حديث غندر فمن ترك كلا وليته. كتاب الهبات خلاص يا شيخ. هذا هو الفوت الأخير يوم الثلاثاء المجلس 17 بعد صلاة العصر. نعم. باب غزوة الطائف من كتاب الجهاد والسير. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن مير جميعا سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عينة عن عمرو بن عباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا فقال إن قافلنا إن شاء الله. قال أصحابه لم نرجع ولم نفتتحه. فقال صلى الله عليه وسلم عقدوا على القتال فغدوا عليه فأصابهم جراح. فقال صلى الله عليه وسلم إن قافلنا غدا. قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله باب غزوة بدر. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا نفان حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وسلم شاور حين بلغه إخوانه أبي سفيان قال فتكلم بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها والله ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برد الغماد لفعلنا. قال فإن نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم رواية قريش وفيهم غلام أسود ولبن الحجاج فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرون عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. إذا قال ذلك ضروا قال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان وإذا تركوه سألوه فسألوه قال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا إذا ضربوه الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة فلما رأى ذلك انصرف. قال والذي نفسي بيده لا تضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. قال فقال رسول الله هذا مصرع فلان. قال ويضع دواء الأرض هنا وهنا. قال فما ماط أحدهم عن موضع يد الرسول صلى الله عليه وسلم باب فتح مكة. حدثنا سفيان بن بروق قال حدثنا سفيان بن المغيرة حدثنا ثابت بن بلاني عن عبد الله بن ربعنا أبي هريرة قال وفتت وفود إلى معاوية بذلك في رمضان فكان يصنع بعضهن لبعض طعام. فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعون إلى رحله فقلت ألا تصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي فأمرت بطعام يصنع. ثم لقيت أبو هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة فقال سبقتني. فقلت نعم فدعوتهم. فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار. ثم ذكر فتح مكة. فقال أخبر صلى الله عليه وسلم حتى أقضي مكة فبعث الزبير أحد المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى. وقال وبعث أبو عبيدة الحسر فأخذ بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بكتيبة. قال فنظر فرأني. فقال أبو هريرة قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليأتي الأنصاري. زاد غير شبا قال اهتف بالأنصار. قال فأطافوا به وبشت أو بشل لها وأتبعا. قال هل أقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال صلى الله عليه وسلم ترون إلى أباش قريش وأتباعهم. ثم قال بيده إحداهم على الأخرى ثم قال حتى توافوني بالصباح. قال فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجيه إلينا شيئا. قال فجاء أبو سفيان قال يا رسول الله أبيعت خضراء قريش ولا قريش بعدين. ثم قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما رجل فقد أدركته رغبته في قتله رفعته بعشرة. قال وجاء الوحي وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله حتى ينقضي الوحي. من قضى الوحي وقال رسول الله يا معشر الأنصار قول لبيك يا رسول الله. قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قرد. قال قد كان ذاك. قال كلا إني عبد الله ورسوله هجرت إلى الله وإليكم والمحيا والمحياكم والممات وماماتكم. فأخبر لي يبكون ويقول والله لما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ورسول وبرسوله. فقال رسول الله إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال فأقبل الناس إلى درب سفيان وأغلقنا الناس أبوابهم. قالوا أقبل رسول الله حتى أقبل إلى الحجر فاستلموا ثم طاف البيت. قال فأتى على صنم إلى جام البيت كانوا يعبدونه وفي يد رسول الله قوس وهو أخذ بسية القوس. فلما أتى على صنم جعل يطعنه به ويخرج الحق وزهق الباطل من المرفق انطوى فئة الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يده فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وحدثني عبد الله بن هاشم حدثنا باز حدثنا سلم المغيرة بهذا الاسناد وزاد الحديث. ثم قال بيديه احداهما الاخرى احصدوهم حصدا. وقال في الاخرى وقال بالحديث قلنا ذاك يا رسول الله. قال فما اسمي اذا كلا اني عبد الله ورسوله. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الداني حدثني ابن حسن حدثنا احمد بن سلمة اخبرنا ثابت عبد الله ورباح قال وفدنا الى معاذ بن سفيان وفينا ابو هريره. فكان كل رجل منا يصنع طعاما ليوم لاصحابه فكانت نوبتي. فقلت يا ابو هريره ان يوم نوبتي اليوم نوبتي او اليوم نوبتي. فجاءوا الى المنزل ولم يدرك طعامنا. فقلت يا أبو هريرة وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامنا. فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة الأخرى أو اليسرى وجعل أبا عبيد على البياذقة وبطن الوادي. قال فقال يا أبو هريرة دعوا الأنصار فدعوتهم فجاءوا يوارون. قال يا معشر الأنصار هل ترون أباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده وضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا. قال فما شر يومئذ أحد إلا أنام. وقال واصنع إذا رسول الله مصطفى وجاءت الأنصار وبطنوا بالصف وجاء أبو سفيان. قال يا رسول الله بدأت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان قال رسول الله من دخل دار أبي سفيان فهو فهو من القس العفا فهو آمن من الأغلق فهو آمن. قالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرة ورغبة في قرنه ولا زال وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرة ورغبة في قرنه ألا فما اسمي إذن؟ قالها ثلاث مرات أما أنا محمد عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم ممات مماتكم. قال والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله. قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. أحسن تبارك الله فيك. شكر الله لكم جميعا أيها الأخوة. بالنسبة هذا الذي استطعنا والأخوة الذي يعني ما تيسر له إتمام فوته فيحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وحنا اجتهدنا بما نستطيع. الله يحيي عندي في أبها بعد العصر كل جمعة إن شاء الله. الشيخ يعرض من عنده فوت أو أراد يقرأ عليه البخاري أو كتب السنة يأتي أبها. نعم شيخ أقول بعد العصر كل جمعة نعطيه الفوت خلاص. أي حد هذا عرض للشيخ. أيضا معنا وشاركنا في هذه المجالس المباركة الشيخ نادر العنبتاوي ممن سمع على الشيخ عبد القيوم الرحماني وقد حضر معنا جميع المجالس وطبعا لبعض ظروف سفري أتى وفاته المجلس الأول وجزء من المجلس الرابع جزء المجلس الرابع بمقدار قراءة ساعة ونصف. والشيخ سيجلس بكرة من بعد الساعة السادسة صباحا لقراءة هذا الفوت عليه. ومن جلس عند الشيخ بكرة وقرأ هذا الفوت عليه سيرتب له القراءة يعطى إجازة من الشيخ للكتاب كامل لأنه حضر معنا المجالس كلها. فمن أحب أن يشارك ويحصل من الشيخ على إجازة سماع كامل لمصلي مسلم فيأتي غدا صباحا الساعة السادسة يقرأ الفوت هذا ويسجل اسمه والشيخ يصدر له إجازة للكتاب كاملا الساعة السادسة غدا إن شاء الله. نبتدئ إن شاء الله مجلسنا هذا وهو المجلس الثالث والعشرين الثالث والعشرون من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم ضمن مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية والقراءة عند الشيخ يحيى الحربي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم. استريحوا يا أخوان بدأ المجلس استريحوا الله يعطيكم العافية. باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله حاو حدثني عبد الحميد بن بيان وأصدق قال أخبرنا خالد عن بيان قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جرير بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل حاو حدثنا بن قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي زاد بن وين في حديثي عن ابن إدريس ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فقد ضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وحدثني عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا خالد عن بيان عن قيس عن جرير قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريح من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية؟ فنفرت إليه في 150 من أحمس فكسرناه وقتلناه وقتلنا من وجدنا عنده فتيت فأخبرته فقال فدعا لنا ولي أحمس. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرير لا تريحني من ذي الخلصة بيت لخطعم كان يدعى كعبة اليمانية. قال فنفرت إليه في 50 أو 100 فأس وكنت لا أثبت على الخير فذكرت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فضرب كيف يده. كيف يقال لها الكعبة الشامية والكعبة اليمانية؟ كيف يجتمع الشام واليمن في مكان واحد؟ ها بق كيف يجتمع الشام واليمن في مكان واحد؟ ها ها الكعبة الشامية والكعبة اليمانية لا تزال هذه العبارة مستخدمة لدينا إلى هذا الوقت. الذين في جهة الشمال يقولون لها الكعبة اليمانية والذين من جهتها الجنوب يقول لها الكعبة الشامية. واضح؟ أحسن الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله البجري قال قال لي رسول الله يا جرير لتريحني من ذي الخلاصة بيت لخطعم كان يدعى كعبة اليمانية. قال فنظرت إليه في 50 أو 100 فاز وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب يده في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق فحرق بالنار ثم بعث جرير يصلي صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره يكنى أبا أوطاة أبا أوطاة منا أبا أوطاة منا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجر. فبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا من وين قال حدثنا بقحاوة حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان حاوى حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري حاوى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن اسماعيل بهذا الاسناد. وقال في حديث مروان فجاء بشير بن جبير ابو طاهر حسين بن ربيعه يبشر النبي صلى الله عليه وسلم باب من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا زهير بن محمد ابو بكر بن نضر قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا وقاص بن عمر اليشكي قال سمعت عبيد الله بن ابي يزيد يحدث عن ابي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الخلاء فوضعت له وضوءا فلما خرج قال من وضع هذا؟ في روايه زهير قال وفي روايه ابي بكر قلت ابن عباس قال اللهم فقهه بالدين. باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا ابو ربيع العتكي وخلف بن هشام وابو كامل الجحدري كلهم عن احمد بن زيد قال ابو ربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال رايت في المنام كان في يدي قطعه استبق وليس مكان اريد من الجنه لطارت بي اليه قال فقصصت على حفصه فقصته حفصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى عبد الله رجلا صالحا. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد ولفظ العبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حسان عن ابن عمر قال كان رجل في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت ان ارى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال وكنت غلاما شابا عزبا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في المنام في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البيض وإذا لها قونان كقون البيض وإذا فيها ناس من قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قال فلقيهما ملك فقال لم ترع فقصته على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدائمي قال أخبرنا موسى بن خالد خاتم الفيابق عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه. باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه. وحدثنا محمد بن ثنا وابن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أم سلمة أن قالت يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له فقال اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته. وحدثنا محمد بن ثنا وابن هشام قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنس يقول قالت أم سلمة يا رسول الله خادمك أنس فذكر نحوه. وحدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك يقول مثل ذلك. وحدثنا زهير بن محمد قال حدثنا هشام قال القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن انس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو الا انا وامي وام حرام خالتي فقالت امي يا رسول الله خادمك ادعو الله له قال فدعا لي بكل خير وكان في اخر ما دعا لي به ان قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيه. وحدثني ابو معنى وقاش قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا عكرمة قال حدثنا اسحاق قال حدثني انس قال جاءت بي امي ام انس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ازرتني بنصف خمارها وردتني بنصف فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له فقال اللهم اكتم ماله ولده. قال أنس والله إن مالي لكثير وأنا ولدي وولد ولدي لا يتعدون على نحو المئة اليوم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جابر يعني سنيع عن جعد بن أبي ذان قال حدثنا سمعان قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوتي فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس فدعا لي رسول الله ثلاث دعوات فلقد دعوت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. وحدثنا أبو بكر بن منافق قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال أتى علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان قال فسلم عليهم فبعث إلى حاجة فأبطأت عليهم فلما جئت قلت ما حبست قلت ما أعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تحدثنا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. وحدثني حجاج بن شعقل حدثني عامر بن فضل قال حدثنا معتمر بن سمير قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك قال أصاب النبي إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد ولقد سألت. نعم هذا عارم بن فضل اسمه محمد بن فضل وعارم لقب له وقالوا كان بعيدا عن العرامة والعرامة هي الشدة والجلافة ولكن غلب عليه اللقب. أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد ولقد سألتني عنه أم سلمة فما أخبرتها. باب من فضائل عبد الله بن سلمان رضي الله عنه. وحدثني زهير بن حمد قال حدثني إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحي يمشي الحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد سيرين عن قيس بن عباد قال كنت بالمدينة في ناس فيهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج فاتبعته ودخل منزله ودخلت فتحدثنا ولما استأسن قلت له إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم قال وسأحدثك لماذا رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصته عليه رأيتني في روضة ذكر سعتها وعشبها وخضرتها وسط الروضة عمود من حديد أسفل في الأرض وعلاه في السماء في علاه عروة فقيل له ارقي فقال لا أستطيع فجاءني منصف فقال ابن عون والمنصف الخادم فقال بثياب من خلفي ووصف أنه رفع من خلفي بيدي فوقيت حتى كنت في على العمود فأخذت بالعروة فقيل لاستمسك فلقد استيقظت وإنها لفي يدي فقصصته على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك روضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة العروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت. قال ورجل عبد الله بن سلام. حدثنا محمد بن عبد بن عباد بن جبل بن أبي رواد قال حدثنا حميم بن عمار قال حدثنا قوة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر فمضى عبد الله بن سلام فقال قيس بن عباد وليس عباد، قيس بن عباد. قيس بن عباد قال: كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر، فمضى عبد الله بن سلام فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فقمت فقلت له: إنهم قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأن عمودا وضع في وسط روضة خضراء، فنصب فيها في رأسها عروة وفي أسفلها منصب والمنصب الوصيف. فقيل لي: ألقي. فألقيت حتى أخذت بالعروة وقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم ولفظ القتيبة قال: حدثنا جميعا عن مشعل سليمان بن يسهر عن خرشة بن الحوي قال: كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن السلام، قال: فجعل يحدثهم حديثا حسنا. قال: فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا. قال: فقلت: والله لا تبعنا، فالعلم ما كان بيته. قال: فتبعته وانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة، ثم دخل منزله. وقال: فاستأذنت عليه فأذن لي. فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال: فقلت له: سمعت القوم يقولون لك: لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك. قال: الله أعلم بأهل الجنة، وسأحدثك مما قالوا إني بينما أنا نائم إذا أتاني رجل فقال لي: قم. فأخذ بيدي وانطلقت معه. فإذا أنا بجواد عن شمالي. قال: فأخذت لأخذ فيها. فقال لي: لا تأخذ فيها، فإنها طرق أصحاب الشمال، وإذا فيها جواد منهج على يمينك. فقال لي: خذها هنا. قال: فأتى بي جبلا. فقال لي: اصعد. قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خضرته على ستي. قال: حتى فعلت ذلك مرارا. قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا وأسه في السماء وأسفله في الأرض وفي عليه حلقة. فقال لي: اصعد فوق هذا. فقال: فقلت: كيف أصعد هذا وأسه في السماء؟ قال: فأخذ بيدي فزجل بي. فقال: فإذا أنا متعلق بالحلقة. قال: ثم ضرب العمود فخضر. قال: وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصته عليه. فقال: أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، أما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا به حتى تموت. باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. وحدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن عمر كلهم عن سفيان. قال عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة أن عمر مر حسان وينشد الشعر في المسجد فلاحظ إليه فقال: لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن حسان قال في حلقة فيهم أبو هريرة: أنشدك الله يا أبو هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدامي قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة عن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيده بروح القدس؟ قال: الله. قال أبو هريرة: نعم. حدثنا عبيد الله بن معان قال: حدثنا أمير قال: حدث شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال: سمعت بواب بن عازم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسان بن ثابت وهجوم أو هاجم وجبريل معك. وحدثني زهير بن حميد قال: حدثني حواب بن رحمان حاو حدثني أبو بكر بن نافع قال: حدثنا قنت أو آه. وحدثنا أبو الشام قال: حدثنا محمد جعفر عبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كوين قال: حدثنا مسلم عن هشام عن أبي أنا حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة فسببته فقالت: يا ابن أختي دعه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت يشيد شعرا يشبب بأبيات الله، فقال: حصان وزان ما تزن بأيبة وتصبح غوثا من لحوم الغوافيل. قالت له عائشة: ولكنك لست كذلك. قال مسروق: فقلت لها: لما تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت: فأي عذاب أشد من العمى؟ فقالت: إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن معدي عن شعبة في هذا الإسناد قالت: كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حصان وغزان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: قال حسان: يا رسول الله، إذا في أبي سفيان؟ قال: كيف بقرابتي منه؟ قال: والذي أكرمك لأسلنك منهم تسل شعرة من الخمير. فقال حسان: وإن سنام المجد في من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. قصيدته هذه. وحدثنا عثمان بن شيبة قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد قالت: استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في جاه المشركين ولم يذكر أبو سفيان، وقال: بدل الخمير العجين. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني خالد بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهج قريش فإنه أشد عليها من وسق بالنبي. فأرسل إلي ابن واحد فقال: هجوم. فهاجم فلم يوضي. فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسن بن ثابت، فلما دخل عليه قال: حسان، قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعله يحركه فقال: والذي بعثك بالحق لأفينهم بلساني فهي الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، فإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين. وحدثنا عبد الله بن عبد الله الرحمن الدائم قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب بن الزهري قال أخبرنا سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أبو هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم باب من فضائل حاطم بن التعب وأهل بدر رضي الله عنهم. وحدثنا أبو بكر بن شبع وعمر الناقد وجابر بن حمد وإسحاق بن إبراهيم وأبو بن عمر بن الرفض العام قال إسحاق أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن الحسن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي قال سمعت علي رضي الله عنه وهو يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال أتوا وضوء تخاخم فإذا بها ضعينا مع كتاب فخذوا منا وانطلقنا تعادي بخنا خيلونا فإذا نحن بالمرة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجين الكتاب لو تلقين أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فيه من حاطب بن أبي التع إلى ناس من المشركين من أهل مكة حتى يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يا حاطب ما هذا قال لا تعجل علي يا رسول الله إن كنت مرأة ملصقا في قريش. قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إثفاتا لذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعله كفرا ولا افتدان عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فقال عمر دعني يا رسول الله أضيع عنق هذا المنافق قال إنه قد شهد بدر وما يدريك لعل الله قد طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء وليس في حديث أبي بكر وسفيان تلك الآية وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال حاء وحدثنا أبو رفاعة بن هيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله كلهم عن الحصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مسلم الغنوي وزبير بن عوام كلنا فارس فقال انطلقوا حتى تأتوا وضوء تخاه وإذا أهلنا بها مرة المشركين مع كتاب من حاطب إلى المشركين فذكروا معنا حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبد الله حاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدر والحديبية. باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الوضان رضي الله عنهم. وحدثني هارون وعبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جبير بن عبد الله يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. باب من فضائل أبي موسى وبعامر الأشعريين رضي الله عنهما. وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو خويمين جميعا عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أسامة قال حدثنا أبو عبيدة عن جدي أبي بودة عن أبي موسى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعوانة بين مكة والمدينة مع بلال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أعرابي فقال لا تنجز لي يا محمد وعدتني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال له الأعرابي أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبل أنتما. فقال قبلنا يا رسول الله. ثم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشرب منه وافرق على وجوهكما ونحوكما وابشر. فأخذ القدح ففعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادتهما أم سلمة من وراء الستر أفضل لأمكما مما في إنائكما فأفضل لها منه طائفة. حدثنا عبد الله بن برادي وأبو عامر الأشعري وأبو كريم محمد بن علاء والأفضل أبي عامر قال حدثنا أبو سامة عن بويد عن أبي وردة عن أبي قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى يوطاس فلقي دويد بن الصمة فقتل دويد بن الصمة وهزم الله أصحابه. وقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر قال فرمي أبا عامر في ركبتي ورماه رجل من بني جشم بسام فأثبته في ركبتي فانتهيت إليه فقلت يا عم رماك فشأ أبو عامر يا أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي تراه ذاك الذي رماني. قال أبو موسى فقصدت إليه فاعتمدت فلحقته فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألست عربيا ألا تثبت فكف فالتفت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربت بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبه. قال فانزع السام فنزعته فنزل منه الماء فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه مني السلام وقل له أقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنما مات فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراشه وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال ابو بودة احداهما لابي عامر والاخرى لابي موسى. قال من فضائل الاشعري رضي الله عنه حدثني ابو كريم قال محمد العلاق قال حدثنا اسامه قال اخبرنا ابو بودة عن ابي بودة عن ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف اصوات رفقه الاشعريين بالقران حين يدخلون بالليل واعرف منازلهم من اصوات بالقران بالليل وان كنت لم ارى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم اذا لقي الخيل وقال العدو قال لهم ان اصحابي يامرونكم ان تنظروهم. وقال حدثنا ابو عامر الاشعري وابو كريم جميعا عن ابي اسامه قال ابو عامر حدثنا اسامه قال حدثني ابو بودة عن عبد الله بن ابي بودة عن جدي ابي بودة عن ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين إذا أمروا في الغزوة وقل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد واقتسموا بينهم في ناي واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. باب من فضائل أبي سفيان الصخر بن حمي رضي الله عنه. وحدثنا عباس بن عبد العظيم العامري قال حدثنا جعفر بن معقل قال حدثنا النضر وهو بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زمان قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى وسمنا ولا يقعدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان وزوجك؟ قال نعم. ومعاوية أجعله كاتبا بين يديك؟ قال نعم. قال وتؤمرون حتى أقاتل الكفار كما كنت قاتل المسلمين؟ قال نعم. قال أبو زمان ولولا أنه طلب ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم. وحدثنا عبد الله بن وباد الأشعري ومحمد العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو عن أبو ودع عن موسى قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لنا أنا أصغرهما أحدهما أبو ودع والآخر أبو ظهم أما قال بضعا أو ما قال 53 أو 52 رجل من قومي. قال فركبنا سفينة وقتنا سفينتنا إلى الجيش بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. قال فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر ومنها شيئا إلا من شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم يعني لأهل السفينة نحن سبقناكم بالهجرة. فكان ناس من الناس يقولون لنا يعني لها السفينة نحن سبقناكم بالهجرة. قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قد معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت النجاش في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها. فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر آل حبشية هذه البحرية هذه؟ فقالت أسماء نعم. فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن حق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر كلا والله ما كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في داري أو في أرض العبعداء البغضاء بالحبشة وذلك بالله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وأيم الله وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤدى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأل والله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم لا هو لأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبو موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هدى فقالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. باب من فضائل سلمان وبلال وصهيب رضي الله عنهم. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا مازن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قضاء عن عائد بن عوف أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقال والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا شيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبو بكر لعلك أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاه أبو بكر فقال يا أخوتي أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن عبده واللفظ لإسحاق قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب أنهما لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما. باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم. حدثنا محمد بن تمنى قال حدثنا محمد جعفر قال عبد الرحمن بن لادي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وحدثنا يحيى بن حبيب قال أخبرنا خالد يعني من حارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا أبو عمرو القاش قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال حدثنا إسحاق وابن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار فقال وأحسبه قال ولذلك الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حمد جميعا عن ابن عبد العلي والأفضل الزهري قال حدث إسماعيل عن عبد العزيز وابن صيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانه ونساء مقبلين من عرس فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم أنتم من أحب الناس إلي يعني الأنصار. وحدثنا محمد بن مثنى وابن مشان جميعا عن غندة وقال ابن مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله فقال فخلى بها رسول الله وقال والذي نفسي بيده إنكم لا أحب الناس إلي ثلاث مرات. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن حارث حاوى حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو قيم قال حدثنا مدرس كلاهم عن شعبة من الإسناد. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن شاوى واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يعدد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار كرشي وعيبتي وأن الناس يكثرون ويقلون فاقبلوا ويحسنوا واعفوا عن مسيئهم. باب في خير دول الأنصار. وحدثنا محمد بن مثنى وابن شاوى واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يعدد عن أنس بن مالك عن أبي أسيد قال قال رسول الله خير دول الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهر ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دول الأنصار خير. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن أبي سعيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا قتيبة بن محمد عن أبي سعيد حاء وحدثنا قتيبة عن عبد العزيز عن ابن محمد حاء وحدثنا ابن مثنى وابن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن أبي سعيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قال أنه لا يذكر في الحديث قول سعد. وحدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهوان الوازغ واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سمعت أبا سعيد خطيبا عند ابن عتبة فقال قال رسول الله خير دول الأنصار داو بن النجار وداو بن عبد الأشهر وداو بن الحارث من خزرج وداو بن ساعدة والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لا أثرت بها عشيرتي. حدثنا يحيى الحتمي قال أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن عن الزناد قال شهد أبو سلمة لسمع أبا سويد الأنصار يشهد أن رسول الله قال خير دول الأنصار بن النجار ثم عبد الأشهر ثم بن عبد الحارث من خزرج ثم بن ساعدة وبكل دول الأنصار خير. قال أبو سلمة قال أبو سيد أتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت كاذبا لبدأت بقوم بني ساعدة وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال خلفنا فكنا في آخر الأربع السريج لي حماي آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ابن أخيه سالم فقال أتذهب لتود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أوليس حسبك أن تكون أربع رابع أربع فرجع وقال الله ورسوله أعلم وأمر بحمايه فحل عنه. حدثنا عمرو بن علي بن أبي حنيفة قال حدثنا وداوين قال حدثنا حفص بن شداد عن يحيى بن كثير قال حدثنا سلمة أن أبا سعيد الأنصاري حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصاري وخير دور الأنصاري بمثل حديث في ذكر الدور ولم يذكر قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. حدثنا عمرو الناقد وعبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن أبي سعيد قال حدثنا النبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة عبد الله بن عبد الله بن عبد الله سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس عظيم المسلمين وحدثكم خير دور الأنصار قالوا نعم يا رسول الله قال رسول الله بنو عبد الأشهل قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم بنو النجار قال ثم من قال يا رسول الله ثم بنو الحارث بن خزرج قال ثم من يا رسول الله قال ثم بنو سعد قال ثم من يا رسول الله قال ثم في كل دول الأنصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا قال نحن آخر الأربع حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا فأورد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجال من قومه اجلس ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدول التي سمى فمن ترك فلم يسمي أكثر ممن سمى. فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في حسن صفة الأنصار رضي الله عنهم. حدثنا نصر بن عبد الجهضمي محمد بن ثنوي وابن شهاب جميعا عن ابن عرارة ولفظ الجهضمي قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن يونس عن عبيد عن ثابت بن بنان عن اسم قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر وكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله شيئا آليت ألا أصحب أحد منهم إلا خدمته. قال زاد بن مثنى وابن هشام في حديثهما وكان جرير أكبر من أنس وقال ابن هشام أسن من أنس. وباب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم. وحدثنا أدام خالد الأزدي قال حدثنا سليمان بن غيرة قال حدثنا معيد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو درق قال رسول الله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وحدثنا عبد الله بن عمار القوي محمد بن مثنى وابن هشام جميعا عن النادي قال ابن مثنى حدثني عبد بن عبد الرحمن النادي قال حدثني شعبة عن أبي حمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت قومك فقل إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وحدثنا محمد بن مثنى وابن هشام قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن مثنى وابن هشام وسويد بن سعيد وابن أبي عمر قالوا حدثنا عبد الله بن الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة. وحدثنا عبيد الله بن عاد قال حدثنا يحيى وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. وحدثنا محمد بن قال حدثنا شباب قال حدثنا يوقع عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وحدثنا يحيى بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة. وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمي وعبد بن حميد بن أبي عاصم عن أبي عاصم كلام عن مجرج عن أبي الزبير عن جابر. وحدثني سلمة بن الشبيب قال حدثنا على الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وحدثني حسين وحنا قال حدثنا فضل موسى قال عن خثيم بن عوف عن أبي يعني بوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سلم الله غفار غفر الله لها أما إني لو أقولها ولكن قالها الله عز وجل. وحدثنا أبو الطيب قال حدثنا ويقال ابن وهب قال عن ليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصي عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وحدثنا يحيى ويحيى بن أيوب وقتيب بن عوف بن حجين قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصي عصت الله ورسوله. وحدثنا من ثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حا وحدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن قال أخبرنا أسامة حا وحدثنا زيد بن حمد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن وائل عن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي حديث صالح وأسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك على المنبر. وحدثني حجاج بن شعيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن شداد عن يحيى قال حدثني وسلم قال حدثني عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث هؤلاء عن ابن عمر. باب من فضائل غفار وأسلم وجهين ورجع وزين وتميم ودوس وطي. وحدثنا زيد بن محمد قال حدثنا يزيد وابن هارون قال اخبرنا ابو مالك الشعبي موسى بن طلعان ابي ايوب قال قال رسول الله انصار ومزين وجهان وجوين وغفار واشجع ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مالك قال حدثنا ابي قال حدثنا عن سعد بن وائل عن عبد الله بن مسعود عن عوج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والانصار ومزين وجهين واسلم وغفار واشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وحدثنا عبد الله بن عاد قال حدثنا ابي قال حدثنا عن سعد بن وائل هذا السند مثله وقيل في الحديث قال سعد في بعض هذا فيما اعلم. وحدثنا حدثنا محمد بن ثنوة محمد الشام قال ابن ثنوة حدثنا الجعفي قال عن الشعبة عن سعد بن وائل قال سمعت أبا سلمة يعدد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم وقفاه ومزينة وإن كان من جهينة أو جهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وأسد وغطفان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة عن حزام علي بن الزناد عن يعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد الحنين قال عبد أخبرني وقال أخوان حدثنا عن يقول غيم عن سعد قال حدثنا عن صالح عن يعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله والذي نفسه حمد بنه لقفاه وأسلم وزينة وإن كان من جهينة وقال جهينة وإن كان من زينة خير من عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. وحدثنا زهير بن حمد ويعقوب الداوي قال حدثنا اسمعني يعني ياني بن عليا قال حدثنا يوم يعني عن محمد عن أبي هريرة قال رسول الله لأسلم وقفاه وشيء من زينة وجهينة وشيء من جهينة وزينة خير عند الله قال احسبه قال يوم القيامة من أسد وغطفان وهازن وتميم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عن شعبة قحا وحدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن بكر يحدث عن أبي أن العقبة بن حبس جاء إلى رسول الله فقال إنما بايعك صواق الحجيج من أسلم وغفاه وزينة وأحسب جهينة محمد الذي شك. فقال رسول الله أرأيت إن كان أسلم وغفاه وزينة وأحسب جهينة خير من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخاب وخسيه؟ فقال نعم. قال فوالذي نفسي بيد إنهم لأخير منهم وليس في حديث ابن أبي شيبة محمد الذي شك. وقال حدثني هارون عبد الله قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي بهذا الإسناد مثله وقال وجهينة ولم يقل أحسب. وحدثنا صلى الله عليه وسلم قال حدث شعبة عن أبي بشر عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغفاء ومزينة وجهينة خير بني تميم وبني عامر والحليفين بني أسد وغطفان. وحدثنا محمد بن هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حا وحدثني عمرو النادي قال حدثنا شعبة بن سواق قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم والأفضل بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن بكر عن أبي قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت من كان جهينة وأسلم وغفاء خير من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وعامر الصعصعة ومد بها صوته. فقال يا رسول الله فقد خابوا وخسروا. فقال فإنهم خير. وفي رواية أبي كريم رأيت من كان جهينة ومزينة وأسلم وغفاء وهو غفاء. وحدثني أبو زهير بن حمد قال حدثني مسعود قال حدثني أبو عوان عن غيره عن عامر عن عدي بن حاتم قال أتيت عمر الخطاب قال لي أنا ولا صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أصحابي صدقة طي جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أحمد بن حيان قال قال غيره بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أرج عن أبي هريرة قال قدم الطفيل وأصحابه قال يا رسول الله إن دوسا قد غوت وأبت فأدعو الله عليها فقيل هلك الدوس. وقال اللهم اهد دوسا وأتي بها. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني جميل بن عن غيره عن حاد عن أبي زرعة قال قال أبو هريرة لا أزال حب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. قالت وكانت سبية منهم عند عائشة. فقال صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وحدثني زهير بن حمد قال حدثني جميع عن عمار عن أبي عن أبي هريرة قال لا زال حب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم فذكر مثله. وحدثنا حمد بن عمر البكراوي قال حدثنا مسلمة بن علقمة زنا إمام مسجد داود قال حدثنا داود عن الشعبي عن أبي هريرة عن ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا زالوا يحبون بعده. وساق الحديث بعد المنع غيره وقال هم أشد الناس قتالا في الملاحم ولم يذكر الدجال. وأنا ذكرت لكم قبل مجلسين أو ثلاثة أن حامد بن عمر البكراوي نسبة إلى أبي بكرة وقد وهمت هو نسبة إلى أحد أجداده ولكن أبو بكرة ينسب له بهذه النسبة يقال البكراوي. نعم أحسن الله. باب خيام الناس. وحدثني حمود بن قال اخبرنا مريم قال اخبرنا يونس عن شامع قال حدث سيدنا سيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن في خيام في الجاهليه خيام في الاسلام اذا بقوا وتجدون من خير الناس في هذا الامر يكرههم له قبل ان يقع فيه وتجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وحدثني زهير بن حمد قال حدثنا جرير بن عن عمار عن ابي زرعه عن ابي هريره وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيره عن ابي عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن مثل حديث زرعه وانا في حديث ابي زرعه والاعرج تجدون من خير الناس في هذا الشان اشدهم له كراهيه حتى يقع فيه. باب من فضائل نساء قريش. وحدثنا ابي ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريره وعن ابن ابي طاووس عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء وكمن الابل قال احدهما صالح نساء قريش وقال اخر نساء قريش احناه على يتيم في صغره ووضعه على زوج في ذات يده. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريره يقول النبي صلى الله عليه وسلم وابن طاووس عن ابي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بثري غير انه قال اضعاه على ولد في صغره ولم يقل يتيم. وحدثني حوالته يحيى قال اخبرنا ابن وهيب قال اخبرني يونس عن هشام قال حدثنا سعيد بن مسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء وكمن الابل احناه على طفل ووضعه على زوج في ذات يده. قال يقول ابو هريره عليه ذلك ولم تركب ميرا بنت عمر بعيرا قط. وحدثني محمد بن رافع عبد الرحمن قال عبد اخبرني قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن نسيب عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم خطا ام هاني بنت ابي طالب فقالت يا رسول الله اني قد كبرت ولي عيال. فقال رسول الله خير نساء وكبنا ثم ذكر مثل حديث يونس قال انه قال احناه على ولد في صغره. وحدثني محمد بن رافع عبد الرحمن قال ابن رافع حدثنا قال عبد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عن عبد الطاووس عن ابي عن ابي رحا وحدثنا معمر عن امام النبي عن ابي هريره قال قال رسول الله خير نساء وكبنا الابل صالح نساء قريش احناه على ولد في صغره وضعه على زوج حجم في ذات يده. وحدثني أحمد بن عثمان حكيم الأودي قال حدثني خالد يعني من خالد قال حسنان وابن بلال قال حدثني سهيل عن أبي عن أبي هويت عن صلى الله عليه حديث مع هذا سواء باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وحدثني حجاج بن شعيب قال حدثني مصعب قال حدثني عماد يعني بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال أخا بين عبيدتها وابن الجراح وابن أبي طلحة. وحدثنا جعفر بن محمد الصباح قال حدثنا عمرو بن غياث قال حدثنا عاصم الأحول قال قيل لأنس بن مالك بلغتك أن رسول الله قال لا حلف بالإسلام؟ قال أنس قد حلف وصل من قريش والأنصار في داره. وحدثنا أبو بكر بن شبيب محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا عبد بن سليمان عن عاصم عن أنس قال خلف رسول الله بين حلف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. وحدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن مين أبو سامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن أبي جعفر بن أطعم قال قال رسول الله لا حلف بالإسلام وأيما حلف كان بالجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان أصحابه وبقاء أصحابه أمان الأمة. وحدثنا أبو بكر بن شبيب وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن أبي عمر ابن أبان كلهم عن حسين قال أبو بكر حدثنا حسين بن علي جبري على مجمع عن مجمع بن يحيى عن عبد بودة عن ابن أبي بودة عن أبي بودة عن أبي قال صلينا مقام رسول الله ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال زلتم هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم؟ قال فغسل السماء وكان كثير ما يرفع مما يرفع وسائل السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وحدثني أبو خيد مجاهد بن حمد وأحمد بن عبد الضبي والضجين قال حدثنا سفيان بن عيين قال سمع عمرو جابر يخبر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو في أم الناس فيقال لهم فيكم ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح الله لهم ثم يغزو في أم الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو في أم من الناس فيقال لهم هل فيكم ما رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. هذا دليل على الترتيب الطبقي أي على من حيث الفضل الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين. والترتيب الطبقي عند المحدثين منهم من يجعل الصحابة جميعا طبقة ومنهم من يجعل الصحابة عدة طبقات بناء على السبق إلى الإسلام ومنهم من يجعلهم كبار الصحابة أواسط الصحابة صغار الصحابة والتابعين كذلك صغار التابعين أواسط التابعين كبار التابعين. هو الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب أفضل من قسم التفضيل بناء على التقسيم الطبقي ابن حبان في الثقات والحاكم في تاريخ نيسابور وجريت أنا على هذا أيضا في كتابي زوائد رجال صحيح ابن حبان لأنه مريح يعني واسع. أما الحافظ بن الذهبي في كتبه فقد استخدم كل 10 سنوات جعلها طبقة. والحافظ بن حجر أيضا في التقسيم هذا الأواسط والصغار والكبار حصل هناك نوع من التداخل فبعض أهل الطبقة يدخلون في بعض أهل الطبقة وبعضهم أكبر مثلا تجد واحد في الطبقة الخامسة أكبر من واحد في الطبقة السادسة وهكذا. فأفضل نوع من أنواع التقسيم الطبقي هو التقسيم على اللقي فالصحابة طبقة التابعون طبقة أتباع التابعين طبقة وهكذا وتباع التبع طبقة. لم يؤصل الترتيب الطبقي إلا قريبا في هذا العصر أصله مهندس أردني اسمه أسعد تيم كتب كتابا من أفضل الكتب في التعريف بالطبقات عند المحدثين والتأصيل لهذا النوع من التقسيم لدى المحدثين. نعم أحسن الله إليك. وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد بن قال حدثنا ابي قال حدثنا مجاهد عن ابي زهير عن جابر قال زعم ابو سعيد الخدري قال قال رسول الله ياتي على الناس زمان يبعث بهم نبيات يقولون انظروا هل تجدون فيكم احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد رجل فيفتح لهم ثم يبعثون البعث الثاني فيقولون هل فيهم من راى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثالث فيقول انظروا هل ترون فيهم من راى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون البعث الرابع فيقول انظروا هل ترون فيهم احدا من راى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد رجل فيفتح لهم به. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن سعيد قال حدثنا ابو العاص عن منصور عن ابراهيم عن يزيد عن عبيدة السلماني عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القوم الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم ثم يجيء يوم ولا قوم تسبق شهادة أحدهم نعم. ثم يجيء قوم تسبق تصحيح ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ثم يذكر هناد القون في حديثه وقال قتيبة ثم يجيء أقوام. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا قال عثمان حدثنا جميع عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قومي ثم الذين يلونونهم ثم الذين يلونونهم ثم يجيء قوم تبدو شهادة أحدهم يمينه وتبدو يمينه شهادته. قال إبراهيم كان ينهون ونحن مغلمان على أهدي الشهادات. وحدثنا محمد بن ثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة حاو حدثنا محمد بن ثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان كلام عن منصور بإسناد أبي الأحوص الجيب بمعنى حديث ما وليس في حديث ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا حسن بن علي الحلوان قال حدثنا مسعد السمان عن ابن عمر عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قوم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني هشام عن أبي بشر حا وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرني هشام قال أخبرني أبو بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القوم الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال ثم يخالف ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. وحدثنا محمد الشرق قال حدثنا محمد جابر حا وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا حجاج بن شعيب قال حدثنا الوليد قال حدثنا العوانة كلام عن أبي بشر بهذا الإسناد متى غير في حديث شعبة قال أبو هريرة فلا أدري مرتين أو ثلاثة. حدثنا أبو بكر بن شعيب قال محمد بن وبشر جميعا عن غندر قال ابن متنا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زاد بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا لا يظن السمان أن هذا سب لكل شخص سمين، لا هذه ميزة أو علامة لهؤلاء الذين تسبق شهادة أحدهم يمينه، كما أن التحليق علامة الخوارج لا يعني أن كل من حلق شعره أنه خارجيا. نعم فكلوا واسمنوا إن شاء الله من هذا الخير الموجود يعني. نعم أحسن الله. وقال سمعت عمران بن حصين يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري. قال رسول الله بعد قومه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ويستشهدون ويخونون ولا يتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا سعيد حا وحدثنا عبد الرحمن بن بشير العبدي قال حدثنا مسلم حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شباب كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث قال فلا أدري أذكر بعد قولي قولين أو ثلاثة. في حديث شباب قال سمعت زاد بن رافع وجاء في حاجة على فرس فحدثني أنه سمع عمر بن حصن. وفي حديث يحيى وشبابه ينذرون ولا يفون. وفي حديث يوفون كما قال ابن أبي جعفر. وفي حديث بهز يوفون كما قال ابن جعفر. وحدثنا قضية سلم محمد عند الملك المهم قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثنا محمد بن تنم وابن شاهين قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا كمال عن قتال عن زواب بن أبي أوفى زوات من أوفى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث خير هذه الأمة القوم الذين بعثوا فيهم ثم الذين يلونهم. زاد في حديث أبي عوانة قال والله أعلم ذكر الثالث من أبي حديث عن عمران. وزاد في حديث هشام عن قتادة ويحلفون ولا يستحلفون. وحدثنا أبو بكر بن شبيه وشعيب بن قلب واللفظ أبي بكر قال حدثنا حسين وابن علي جعفي قال حد عن زائد عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي ناس خير؟ قال القوم الذين أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. بيان معنى وقوله صلى الله عليه وسلم على رأس 100 سنة لا يبقى نفس منفوسة ممن هو موجود الآن. وحدثنا محمد بن وعبد محمد قال محمد بن حدثنا وقال عبد الخبان قال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سالم عبد الله وابو بكر سليمان عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله صلاه العشاء في اخر حياته لما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان على راس 100 سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فما فيما يتحدثون هذه الاحاديث عن 100 سنه وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد يريد بذلك ان يلخيم ذلك القوم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدامي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب وروى عن عبد الرحمن بن خالد عن مصعب كلام الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه. وحدثنا محمد بن عبد الله وحجاج بن شعيب قال حدثنا حجاج بن محمد قال عبد الرحمن قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت شاف تسالون عن الساعه وانما علمها عند الله واقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسه تاتي عليها 100 سنه. وحدثني محمد بن عبد قال حدثنا محمد وكيع قال اخبرني جابر بهذا الاسناد ولم يذكر قبل موته بشاف. وحدثني محمد قال محمد العلي قال كلام عن جابر قال ابن حبيب حدثنا معتمد بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل موته بشاف او نحو ذلك ما من نفس منفوسه اليوم تاتي عليها 100 سنه وهي حيه يومئذ. وعن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفسر عبد الرحمن قال نقص العمر. وحدثنا ابو بكر بن شبيب قال حدثنا يزيد بن ابي قال اخونا سليمان التيمي بسنادين جميعا مثله. وحدثنا ابن قال حدثنا ابو خالد عن داوود ولفظ له حا. وحدثنا ابو بكر بن شبيب قال حدثنا سليمان ابن حيان عن داوود عن ابي نضره عن ابي سعيد قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سالوه عن الساعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تاتي 100 سنه وعلى الارض نفس منفوسه اليوم. وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخونا ابن قال اخونا معاويه عن حسن عن سالم عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسه تبلغ 100 سنه. فقال سالم تذكرنا ذلك عنده انما هي كل نفس مخلوقة يومئذ. باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. وحدثنا يحيى بن حاتم وابو بكر بن شيبة ومحمد بن علاء قال يحيى اخبرنا قال اخونا حدثنا ابو عاوية عن الاشعث عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيدي لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا شيبة عن الاشعث عن ابي صالح عن ابي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن الشام فسبه خالد فقال رسول الله لا تسبوا احدا من اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. وحدثنا ابو سعيد الاشج وابو وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن الأعمش حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا ابن متنة وابن شاوي قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا شعبة عن الأعمش بسناد جيد وابن معاوية بمثل حديثهما وليس في حديث شعبة وكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه. وحدثنا زيد بن حرم قال حدثنا هشام القاسي قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسيد بن جامع أن أهل الكوفة وفد علماء وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر من هل هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدعو اليمن غير أم الله قد كان به بياض فدعا الله الثالث عنه إلا موضع الدينار والدرهم فمن لقي منكم فليستغفر لكم. حدثنا زهير بن حرم وحمد بن ثنا قال حدثنا عفان بن يوسف قال حدثنا محمد بن سلمة عن سعيد بن الجويري بهذا السند عن عمر بن الخطاب قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والده وكان به بياض فمضوه فليستغفر لكم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحمد بن ثنا وحمود بن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال أخوان حدثنا واللفظ بن ثنا قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سويد بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم فيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مرات ثم من قوم؟ قال نعم. قال فإن كان بك براص فبرأت منه إلا موضع دوم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مرات ثم من قوم كان ببراص فبرأ منه موضع دوم لا والدة به وبيره لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له. قال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشراف فوافق عمر فسأله عن ويس قال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قوم قال بي بارص وراء منه لما ضعي درهم له والده وأبيها بر لو أقسم على الله الأبر فإن استطعت أن استغفر لك فافعل. فأتى ويس فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسبع صالح استغفر لي. قال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسبع صالح فاستغفر لي. قال لقيته. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسيم وكسوت بودة فكان كلما رأوه إنسان قال من أين لويس هذه البودة؟ باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرنا حماد حا وحدثنا أبو سعيد الأيلي قال حدثنا وهب قال حدثنا حمر بن عمران التجيبي عن عمران بن شماسة المهي قال المهي قال سمعت أبا دين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بربيعة عبد الرحمن بن أبي شرحبيل عبد الحسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. وحدثني زهير بن حرب عبد الله بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي سميع بن حرمات المصري يحدث عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهرة فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. باب فضل أهل عمان. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مهدي ميمون عن أبي الوازع عن جابر بن عمرو الراسبي سمعت أبا برزة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوه. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب عن إسحاق العظمي قال أخبرنا أسود بن شيبان عن أبي نوفل قال رأيت عبد الله بن الزبير عن عقبة على عقبة المدينة قال فجئت قريش تمر عليه الناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصال لرحم أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقى في قبور اليهود ثم أرسل إلى أمي أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتي فعاد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيني ولا أبعثن إليك من يسحبك بقوموني. قالت فأبت وقالت والله لا أتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقوموني. قال فقال أروني سبتية فأخذن عليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها فقال كيف سبتية أروني سبتية فأخذن عليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليه فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت رأيتك أفسدت عليه دنيا وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين أنا والله ذات النطاقين أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب وأما الآخر فنطاق المرأة التي تستغنى عنه أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأينا وأما المبير فلا خيارك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها. داب فضل فارس هذا من الأجوبة المسكتة اسكتته. نعم. باب فضل فاس. حدثني محمد بن رافع وعبد الحميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جعفر الجزائي عن يزيد بن صمع عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره قال كنا جلوسا عند مصلى نزلت عليه سوره الجمعه فلما قرا واخذين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساله مره ومرتين وثلاث قال فينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس كابل مئة. احسنت بارك الله فيك. القراءه عند الشيخ خلنا كمل هذا الحديث عشان هذا الكتاب. كمل الحديث كمل. احسن الله يليك. جزاك الله خير. باب قوله صلى الله عليه وسلم الناس كابل مئة لا تجد فيها راحله. وحدثني محمد بن رافع وعبد الحميد والافضل محمد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كابل مئة لا يجد رجل فيها راحله. بارك الله فيك. تفضل الشيخ عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البر والصلة والأدب بأسانيدكم على المسلم محمد الله. قال باب بر الوالدين وأنهما أحق به. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك. في حديث قتيبة من أحق بحسن صحابتي ولم يذكر الناس. حدثنا أبو كريم محمد بن علي الهمداني. أول موضع يرد فيه نسب قتيبة بن سعيد تاما وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي من ثقيف البغلاني من بغلان نعم في أفغانستان اليوم. نعم. قال حدثنا فضيل عن أبي عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شريك بن عمرة بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث جرير وزاد فقال نعم وأبيك لتنبأن. وحدثني محمد بن حاتم وحدثنا شباب قال حدثنا محمد بن طلحة وحدثني أحمد بن خراج قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب كلاهما عن أبي شبرمة بهذا الإسناد وبحديث وهيب من أبر وهيب من أبر من أبر. وفي حديث محمد بن طلحة أي الناس أحق مني بحسن الصحبة ثم ذكر بمثل حديث جرير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب حو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى صلى الله عليه وسلم فقال أحيي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد. وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبي العباس يسمع قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال مسلم أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي. وحدثنا أبو كريم قال أخبرنا بشير عن مسعر حو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن العمش جميعا عن حبيبي هذا الاسناد ذكر مثله. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن ابي قال اخبرني عبد المحارث عن زيد بن ابي حبيب ان ناعما مولى ام سلمة حدثه ان عبد الله بن عمرو بن العاص قال اقبل رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغي الاجر من الله. فقال فهل من والديك احد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الاجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما. باب تقديم بر الوالدين على التطوع والصلاة وغيرها. حدثنا شيبان فرق قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن ابي رافع عن ابي هريرة انه قال كان جريج يتعبد في صومعة فجاءت امه قال حميد فوصف لنا ابو رافع صفة ابي هريرة بصفة صلى الله عليه وسلم امه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت راسها اليه لتدعوه. قالت يا جريج انا امه كلمني. فصادفته يصلي فقال اللهم امي وصلاتي فاختار صلاتها. فرجعت ثم عادت ثانية فقالت يا جريج انا امك فكلمني. قال اللهم امي وصلاتي فاختار صلاتها. فقالت اللهم ان هذا جريج هو وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني اللهم فلا تمت حتى تريه المومسات. قال ولو دعت عليه أن يفتر لا فتر. قال وكان الراعي ضانني أو إلى ديره. قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت وفولدت غلما فقيل لها ما هذا؟ قالت من صاحب هذا الدير. قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحين فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلم. قال فأخذوا يهدمون ديره. فلما رأى ذلك نزل إليه فقال لا فقالوا له سل هذا. قال فتبسم ثم مضح مسح رأس الصبي. قال من أبوه؟ قال أبي راعي ضان. قال فلما سمعوا ذلك من قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة؟ قال لا ولكن أعيده ترابا كما كان ثم علا. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عبدا فاتخذ صومعته فكان فيها فاتت امه وهو يصلي فقالت يا جريج. فقال يا ربي امي وصلاتي فاقبل على صلاتي فانصرف. فلما كان الغداء اتته وهو يصلي فقالت يا جريج. فقال يا ربي امي وصلاتي فاقبل على صلاتي فانصرف. فلما كان الغداء اتته وهو يصلي فقالت يا جريج. فقال اي ربي امي وصلاتي فاقبل على صلاتي. فقالت اللهم لا تمت حتى ينظر الى وجوه المومسات. فتذكر بني اسرائيل رجلا وعبدته وكانت امراه بغي يتمثل بحسن سنها فقالت إن شئتم لفتننه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسه فوقع عليها فحملت فلم وردت. قالت هو من جرج فأتوه فاستنزلوا وهدموا صومعته وجعلوا يضربون. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به. فقال دعوني حتى أصلي. فصلت ولما صرف أتى الصبي فطعن في بطني فقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان من الراعي. قال فأخبر عن جرج يقبلون ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من دمي. قال لا أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا وبين صبي يرضع من أمي فمر برجل راكب على دابة فريهة نشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابنها مثل هذا. فترك ثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثل. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة فجعل يمصها أو يمصها. قال ومر بجارية وهم يضربون ويقول زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إلى قال اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث فقالت حلقة. فقالت حلقة مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله. فقلت اللهم لا فقلت اللهم لا تجعل ابني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقول زنيتي سرقت ويقولون زنيتي سرقت. فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت اللهم اجعل ابني مثلها اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذاك الرجل كان جبارا. فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقول لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق. فقلت اللهم اجعلني مثلها. باب رغم أنف من أدرك أبوه واحدهم عند الكبر في المدخل الجنة. حدثنا الشبان المفروخة قال حدثنا أبو معاوية تعسوي نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبوه عند الكبر أحدهم أو كليهما فلم يدخل الجنة. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهم أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وحدثنا أبو بكر بن شهبت قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثلاثة بكرا مثله. باب فضل صلاة أصدقاء الأبي والأم ونحوهما. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أبي قال سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه في طريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه إمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنه الأعراب وإنه يرضى النبي لا سير. فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب أن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلاة الوالد أهل ود أبيه. قال حدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني حيوة وشارع عن الهادي عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي والليث بن سعد جميعا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه. فبينه يوما على ذلك الحمار إذ مر بها رجل فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه الحمار وقال اركب هذا والعمامة. قال اشد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا العربي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. باب تفسير البر والإثم. حدثني محمد بن حاتم مغرة عن ابن مغرة عن معاوية بن صالح عبد الرحمن بن جبير بن مفير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم حاك في صدره وكرهت أن يطلع عليه الناس. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية عبد الله بن عبد الرحمن بن جبير بن مفير عن أبيه عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال أقمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلى المسألة وكان أحد إذا هجر لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال سألت عن البر والإثم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن علي بن إسماعيل عن معاوية وابن أبي مذرب مولى بن هاشم قال حدثنا عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق. هنا رفع الإمام مسلم في النسب أيضا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله نعم الثقفي قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت رحمه. فقالت هذا مقام العائد من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بل. قال فذاك لك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين أعلنهم الله فأصمهم أما وصارهم أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقوى فالها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب والله فضل أبي بكر قال حدثنا وكيع عن معاوية بن زرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم علقتم بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع الرحم. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثني جبير عن مالك عن الزهري عن أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره أن أباه وأخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة قاطع الرحم. وحدثنا محمد رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن عمر عن الزهري بهذا الإسناد فذكر مثله. قال وسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم حدثني حرملة بن حدوشي بقربا وأخبرني يونس بن شهاب عن أنس بن مالك قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له رزقه أو ينسى له في أن ينسى في أجره في أثاره فليصل رحمه. وحدثني عبد الملك بن شعيب الليث قال حدثني أبي عن جدي حدثني خيل بن خالد قال ابن خالد بن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال من أحب أن يسطله برزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وحدثني محمد بن مثنى ومحمد بن شهر والله بن مثنى قال حدثني محمد جعفر حدثني شعبة قال سمعت على ابن عبد الرحمن حدثنا عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قربا أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيرون إلي وأحلم عنهم ويجرون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظاهرون عليهم ما دمت على ذلك. باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. حدثني يحيى بن قال قرأت على مالك عن شعبة عن أنس بن مالك أن رسول الله قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيري أو الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله قال حا. وحدثني حرب بن يحيى قال أخبرني وهبي قال أخبرني يونس عن هشام عن أنس عن رسول الله فذكر مثل حديث مالك. وحدثنا الزهري محمد بن أبي عمر وعن الناقد جميع بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وزاد بن عيينة ولا تقاطعوا. وحدثنا مكبر حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حا. وحدثنا محمد رافع عبد المحمد إلهم عن عبد الرزاق جميع عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد وأما رواية يزيد فعنه فكر رواية سفيان عن الزهري يذكر الخصال الأربعة جميعا. وأما حديث عبد الرزاق ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله قال لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وحدثني علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة هذا الإسناد ذكر مثل وزاد كما أمركم الله. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بالعذر الشرعي. حدثنا يحيى بن قال قرأت على مالك عن شعبة عن طيب بن يزيد التي النبي أول أنصار رسول الله قال لا يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاث لأن يلتقين فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحدثنا قتيبة بن سعيد وبكر وشيبة وزهير محمد قال حدثنا زهير حا. وحدثنا حرمل بن قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس حا. وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمد محمد رافع وعبد بن حميد عبد الرزاق عن عمر كلهم عن الزبيدي سلاد ملك ومثل حديثه إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا فإنهم جميعا قالوا في حديث غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. وحدثنا المرافق حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبر الضحاك يعني بن عثمان النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لا يحل المؤمن أن يهجر أخوه فوق ثلاثة أيام. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هجرة بعد ثلاث. باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال غلبت عمل كان بالزلات على الأرج عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعن ابن نصر الجضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله كما أمركم وكونوا إخوانا كما أمركم الله. وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهب قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تكونوا عباد الله إخوانا. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن قريش عن أبي هريرة قال رسول الله لا تحاسدوا ولا تنجشوا ولا تبغضوا ولا تدبروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعضكم وعباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هو ويشير إلى صدر ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حدثنا أبو طاهر أحمد وعمر بن سعيد قال حدثنا أبو عمر عن أسامة وهو بن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن قريش قال سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله فذكرنا حديث داود وزاد ونقص وما زاد فيه إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بإصبع إلى صدره. وحدثنا عمرو بن قطع حدثنا كثير بن شيخ وحدثنا جعفر بن قرن عن يزيد بن الاصم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. باب النهي عن الشحناء والتهجر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس بن عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله قال تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير حرب وحدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن عبد الله الطبي وعن عبد العزيز الدروردي كلاهما عن سهيل عن ابي اسناد مالك فذكر نحو حديث غير ان في حديث الدروردي المتهاجرين ومن روايه ابن عبده وقال قتيبة إلا المهتجرين. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن المسلم بن أبي مريم عن أبي صالح أنه سمع بريدة رفعه مرة قال تعرض الأعمال في كل يوم خميس وجمعة في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنة فيقال أركوا هذين فيقال أركوا هذين حتى يصطلح أركوا هذين حتى يصطلحا. وحدثنا أبو طاهر وعمر بن سواد قال أخبر ابن وهب قال أخبر مالك بن أنس عن المسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن بريدة رضي الله عنه قال تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين والاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عابدا بينه وبين أخيه شحنة فيقال تركوا أو أركوا هذين حتى يفئا. باب في فضل الحب في الله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس في مقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم ان الله يقول يوم القيامه ان المتحبون بجلال اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي. حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله قال ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى فارسل الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخلي في هذه القريه. قال هل لك عليه من نعمه تروبها؟ قال لا غير اني احببته في الله. قال فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته فيه. قال الشيخ أبو أحمد أخبرنا أبو بكر محمد بن زنجويا ابن زنجويا القشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا محمد بن سلمة بهذا الإسناد ذكر نحوه. نعم هذه كأنها من الزوائد هذه أيضا. صلى الله عليكم. باب فضل عيادة المريض. حدثنا سعيد بن منصور أبو ربيع الزهراني قال حدثنا من الزيادات على مصطلحي أنا على مذهبي، تراني أحيانا أبتدئ أشياء في المصطلح وفي قد لا تروق للبعض. نعم. حدثنا سعيد بن منصور أبو ربيع الزراني قال حدثنا أحمد عن ابن زيد عن يعني يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلبة عن أبي أسمع عن ثوبان قال أبو ربيع رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث سعيد قال قال رسول الله العائد المريض في مخرفه الجنة في مخرفة الجنة حتى يرجع. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشام عن خالد عن أبي قلبة عن أبي أسمع عن ثوبان مولى رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله من عاد مريضا لم يزل في خر في خر في خرفة الجنة حتى يرجع. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارث وحدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا خالد عن أبي قلبة عن أبي أسمع الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. حدثنا أبو كرم الشيبة وزهر بن حرب جميعا سيزيد والله أفضل الزهرين. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحوال عن عبد الله بن زيد وهو أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسمع الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال جاناها. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم الأحوال بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مريضت فلم تعدني؟ قال يا رب كيف أعدك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أن عبد فلان مريض ولم تعده؟ أما علمت لو أنك عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني؟ قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني؟ قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعثمان بن إبراهيم قال إسحاق أخبر وقال عثمان أخبر حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي هريرة عن مسروق قال قالت عائشة ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عثمان ما كان الوجع وجعا. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرني أبي حاوى حدثنا ابن مثنى وابن شاري قال حدثنا ابن أبي عدي حاوى حدثني بشير بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة عن الأعمش حاوى حدثني أبو بكر بن وافع قال حدثنا عبد الرحمن حاوى وحدثنا ابن مهدي قال حدثنا مصعب المقدامي كلهم عن سفيان عن الأعمش بإسناد جرير فذكر مثل الحديث. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال قال إسحاق أخبرنا وقال قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن شويه عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله انك لا تعك وعك شيء. فقال رسول الله اجل ان اعك كما يعك رجلا منكم. قال فقلت ما ذلك؟ بان ذلك انا لك اجرين. فقال رسول الله اجل. ثم قال رسول الله من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئات كما تحط كما تحط الشجره ورقها. وليس في حديث وليس في حديث زهير فمسسته بيدي. حدثنا ابو بكر بن شيبه ابو كريم قال حدثنا ابو عبيده حاوى حدثنا محمد رفيق حدثنا ابو الرزاق حدثنا سفيان حاوى حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك بن ابي غنيه كلهم عن الاعمش بسند جرير. فذكر نحو حديثه وزاد في حديث ابو عبيده قال نعم والذي نفسي بيده ما على الارض مسلم. حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود قال دخل شباب قريشين على عائشه وهي بمنى وهم يضحكون فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه او عينه ان تذهب. فقالت لا تضحكوا فان سمعت رسول الله يقول ما من مسلم يشاك شوكه فما فوقها الا كتبت له بها درجه محيط عنه بها خطيئه. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريم واللفظ لهما حا. وحدثنا اسحاق الحنظلي قال اسحاق واخبر وقال قال حدثنا ابو عويه العمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله ما يصيب المؤمن من شوكه فما فوق إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا يصيب المؤمنة أو لا تصيب المؤمنة شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئة. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو عوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو قال أخبرنا مالك بن أنس بن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو قال أخبرنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أيتهما. قال عروة. وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثنا الهادي عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة يصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو سامد عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد العطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة كلهم عن ابن عينة ولفظ قتيبة حدثنا سفيان عن ابن حيصين عن ابن حيصين شيخ من قريش أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبي هريرة قال لما نزلت بي من سوء يوجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله قارب وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الناكبات ينكبها أو قال الشوكة يشاك. وقال وسن هو عمر بن عبد الرحمن بن حيصين من أهل مكة. وحدثنا عبد العوية الله بن عمر القوالي وقال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الصواب قال حدثنا أبو زبير قال حدثنا جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو قال أم المسيب فقال مالك يا أم السائب؟ قال ما يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسبح الحمى فإن تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير وخبث الحديد. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواري وقال حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن فضل قال حدثنا عمران أبو بكر قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرف وإني أتكشف فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر. قال فإني أتكشف فادعو الله أن ألا أتكشف فدع لها. باب تحريم الظلم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن هرام الدارمي قال حدثنا مروان بن محمد المشغي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي تريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضلوا لما هديتوا فسادوني أهديكم، يا عبادي كلكم جاهلوا لما أطعمتوا فاستطعموا أطعمكم، يا عبادي كلكم عاري لما كسوتوا فاستكسوني أكسوكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وألا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروا وأغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وأجلكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وأجلكم كانوا على أفجار قلبي رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وأجلكم كانوا على قاموا على في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان ما سألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فما ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثه على ركبتيه. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو مصر هذا يقال شام. هذا أشرف حديث لأهل الشام، لو لم يكن عند أهل الشام لهذا الحديث لكفاهم. نعم ومسلسل بالشامين. نعم قال سعيد كان عندنا الدارمي دخل دمشق ولكنه ليس شاميا، لأن عبد الله بن عبد الرحمن بن برهم الدارمي نعم صاحب السنن. قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وحدثنيه أبو بكر بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سعيد بن العزيز بهذا الإسناد غير المروان أتمهما حديثا. قال أبو إسحاق حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسلم فذكروا الحديث بطوله. هذه من زيادات إبراهيم السفيان واضح. نعم على بهذا الحديث. نعم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن ثنا كلهم عن عبد الصمد وعبد الله قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر قال قال رسول الله فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى: إني حرمت على نفسي الظلم ولا عبادي فلا تظلموا. ساق الحديث بنحوه وحديث أبي إدريس الذي ذكرناه وأتم من هذا. وحدثنا عبد الله بن سبت بن قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: اتقوا الظلم بين الظلم ظلمات اليوم القيامة، واتقوا الشحا فإن الشحا أهلك من كان قبلكم حاملهم على سفك دماءهم واستعلوا محارمهم. وحدثني عبد العزيز بن حازم قال حدثنا شباب قال حدثنا عبد العزيز بن ناجيشون وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله: إن الظلم ظلمات اليوم القيامة. وحدثنا القدر السيد قال حدثنا ليث عن عن الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله قال: المسلم أخو المسلم من يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، ومن فرج مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر المسلم ستره الله يوم القيامة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتدرون المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ومتى؟ قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطأ فطرحت عليه ثم طرح في النار. وحدثني هو أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر على الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبو عوية قال حدثنا أبو وريد بن أبي بردة عن أبي رأي موسى قال: قال رسول الله: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ثم قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. باب نصر الأخ ظالما وظلما. حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى قال حدثنا أبو زهير قال حدثنا أبو زبير عن جابر قال: اقتتل غلامان غلام الهجر وغلام الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون يا المهاجرين، ونادى الأنصاري يا الأنصار، فخرج عليه الصلاة فقال: ما هذا؟ دعوة أهل الجاهلية. قالوا لا يا رسول الله، إلا أن الغلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال: فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فليناه، فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبد الطبي وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة قال لابن أبي شيبة قال ابن عبدة أخبرنا وقال أخونا حدثنا سفيان بن عيينة قال أنه سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل هجر رجل من الأنصار فقال الأنصار: يا للأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من هجر رجل الأنصار. فقال: دعوها فإنها منترة. فسمع عبد الله بن أبي بين فقال: قد فعلوها، والله لا يرجع إلى المدينة ليخرجن العز من هذا. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه لا يتحدث ناس أن محمد يقتل أصحابه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق منصور ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا وقال أخرني أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أيوب عن عامر بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: كسع رجل من هجر رجل من الأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القواد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة بأن منتنا. قال ابن منصور في روايته عمرو، وقال سمعت جابرا. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. حدثنا أبو كريب وأبو عامر الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة حا، وحدثنا محمد علاء وأبو كريب حدثنا ابن مبارك وابن إدريس وأبو أسامة كلهم عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: رسول الله: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا أو عن الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: رسول الله: مثل المؤمن في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حدثنا إسحاق الحمضي قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن نعمان بن بشير عن رسول الله بذكر بنحوه. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا نكير عن الأعمش عن الشعبي عن نعمان بشير قال: رسول الله: المؤمنون كرجل واحد، إذا إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وحدثنا محمد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الأعمش عن خيثمة عن نعمان بشير قال: رسول الله: المسلمون كرجل واحد، إذا إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الأعمش عن الشعبي عن نعمان بشير وسلم فذكر نحوه باب النهي عن السباب. حدثنا ابن أيوب وقتيبة وابن الحجر قالوا حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن على يعني أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. باب استحباب العفو والتواضع. حدثنا ابن أيوب وقتيبة وابن الحجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن على يعني أبيه عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. باب تحريم الغيبة. حدثنا ابن أيوب وقتيبة وابن الحجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله. قال يذكرك أخاك بما يذكر. قال فرأيت إن كان في أخي ما قول. قال إن كان فيه ما قد قول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. باب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا بأن يستره عليه بالآخرة. حدثنا أمية بن الصام العيشي وقال حدثنا يزيد وهو يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. باب مدارات من يتقى فحشه. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كل ابن عينة ولفظ لزهير قال حدثنا سفيان وهو ابن عينة عن ابن كذا أنه سمع عروة بن الزبير يقول حدثتني عائشة أن رجلا استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له إذن له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة ولما دخل عليه ألان له القول فقالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من وادعه أو قال تركه الناس اتقاء فحشه. هذا الأصل في الجرح والتعديل وذكر معايب الناس إذا كان هناك ضرورة دينية أو مقتضى. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق أخبار معمر عن عبد المكدر في هذا الإسناد فذكر مثل معناه غير أنه قال بئس أخو القوم وابن العشيرة. باب فضل الرفق. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني يحيى بن سعيد بن سفيان قال حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم القير. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو عبيدة حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن علي بن غياث كلهم عن أمشي حدثنا زهير بن حرب قال إسحاق بن ضري ولفظ لهما قال زهير حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جرير عن الأمشي حدثني ابن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال سمعت جرير يقول صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الواحد بن زيد قال محمد بن ابي اسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله من حرم الرفق حرم الخير او قال من يحرم الرفق حرم الخير يحرم الخير. وحدثنا حرمله بن يحيى التجيبي قال اخبرنا عبد الله بن قال اخبرني يحيى وقال حدثني ابن هاج عن ابن الهاد عن ابي بكر بن حزم عن امراته يعني بنت عبد الرحمن عن عائشه زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وحدثنا عبيد الله بن عاد العمري قال حدثنا ابي حدثنا شعبة المقدمي وابن شريح بن عن النبي عن عائشة زوج الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وحدثنا محمد بن مثنى وابن شريق قال حدثنا مجافق حدثنا شعبة قال سعيد المقدام بن شريح بن هاني بهذا الإسناد وزاد في الحديث ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق ثم ذكر بمثله. باب النهي عن لعن الدواب وغير. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن ابن مهلب عن مرار بن الحصين قال بينما الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره امرأة من الأنصار على ناقتها فضجرت فلعنتها فسمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاوى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي كلاهما عن أيوب بن سلاد إسماعيل فذكر نحو حديث إلا أن في حديث حماد قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. وفي حديث الثقفي قال خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. حدثنا أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين قال حدثنا يزيد عن ابن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي قال بينما جارد على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت من الرسول متضايقة بهم الجبل فقالت حل اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة أو لا تصاحب ناقة عليه لعنة. وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معتمر حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد جميعا سليمان التيمي بهذا الإسناد وزاد في حديث المعتمر ليم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله أو كما قال. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا أبو عمي قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال عن علي بن عبد الرحمن أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. حدثني أبو كريب قال حدثنا خالد بن خالد عن محمد بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن بهذا الإسناد فذكر مثله. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن يسار تعزت الناس من عبد الملك المروان بعث له من الدرداء بأن جاد من عنده. فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطع لي فلعنه. فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك البارحة لعنت خادمك حين دعوت. فقالت سمعت أبو الدرداء يقول قال رسول الله لا يكون لعن ولا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو غسان المسمي وعاصم والنضر التيمي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد فذكر مثل حديث حفص بن مغيرة. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد بن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء الرفعاء يوم القيامة. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري يعني يزيد وهو بن كيسان أبي حازم عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ادعوا على المشركين فقال إن لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهل لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال دخل علي على الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا فكلمه بشيء لا أدري ما هو فأغضبه فلعنهما وسبهما فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذا؟ قال وما ذاك؟ قالت قلت لعنتهما وسببتهما. قال أو ما علمت أما شرطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. حدثناه أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو عمية وحدثناه علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشر من جميع عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا السند فذكر له عديد جرير وقال في حديث عيسى فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله اللهم إنما أنا بشر فإيمان رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعله له زكاة ورحمة. وحدثنا أبو نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في زكاة وأجرا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو عوية وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن سكلهم عن الأعمش بإسناد عبد الله بن نمير فذكر مثل الحديث غير أن في حديث عيسى جعل وأجرا في حديث أبي هريرة وجعل ورحمة في حديث جابر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي سند عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني إنما أنا بشر فأي المؤمنين أذيته وشتمته لعنته جلدته فجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربها بها إليك يوم القيامة. حدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد بهذا الإسناد ذكره إلا أنه قال أو جلده قال أبو الزناد وهي لغة أبي هريرة وإنما هي جلدته. حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عبد الرحمن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنحوه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد سالم مولى النصريين قال سمعت أبو هريرة يقول سمع الرسول يقول اللهم إنما أنا محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني فأيوب مسلم أذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربها به إليك يوم القيامة. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا مهم قال أخبرني يونس عن بشير قال أخبرني سيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأي ما عبد المسلمين سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. حدثني زهير بن محمد قال عبد الرحمن قال زهير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمي قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله يقول اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني فأي مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن شهاب قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله يقول إنما أنا بشر إني اشترطت على ربي أي عابد من المسلمين سببت أو شتمت أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا الروح حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم قال جميع أبي جريج بهذا الإسناد ذكر مثله. وحدثني زهير بن حرب أبو معن الرخاشي والله ظل زهير قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمر قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك قال كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي فلقد كبرت لك لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة الى ام سلمة تبكي فقالت ام سلمة ما لك يا بني؟ قالت جرد علي نبي الله ان لا يكبر سني فالان لا يكبر سني ابدا او قالت قرني. فخرجت ام سلمة مستعجلة تلوذ خمار حتى لقت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت الرسول يا مالك يا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لك يا ام سلمة؟ قالت يا نبي الله دعوت على يتيمتي. قال وما ذاك يا ام سلمة؟ قالت زعمت انك دعوت ان لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ام سلمة اما تعلمين ان شرطي على ربي فقلت انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فايما احد دعوت عليه من امتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورة أن تجعلها طهورة زكاة وقربة تقربها بها منه يوم تقربه بها منه يوم القيامة. وقال أبو معن يتيمة بالتصغير في المواضيع الثلاثة من الحديث. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا بشار والله أفضل بن المثنى قال حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي الحمزة القصاب عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله فتوارت وخلف بابي قال فجاءني فحطأني حطأة قال واذهب وادع لي معاوية قال تنبهوا لهذا الحديث. نعم قال فجئته فقلت هو يأكل ثم قال لي إذا فدعوا معي قال فجئته فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه. قال ابن الثنى قلت لأمية ما حطأني؟ قال فقفدني قفدا. نعم جزاك الله قال حدثني إسحاق بن مسروق دقيق الباب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. أتحفني بعض الإخوان جزاه الله خيرا ورفع قدره بقنبلة ذرية يقول قال النووي في المنهاج قد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله غيره من مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء له. هذا اعتراف من النووي أن مسلم يبوب هذه للشيخ علي الغامدي لأنه ينحني دائما وما يقتنع بالحقائق. أحيانا الشمس تشرق من يقول تشرق من المغرب وهي تشرق من المشرق. نعم فالحمد لله الآن إذن أصل التبويب لمسلم لكن طرأ عليه مع مرور الزمن قد يكون طرأ عليه تعديل قد يكون وقع للبعض نسخ غير مبوبة لأني أذكر أني قرأت في التركية أو غيرها أن مسلم كان يبوي في الأبواب، وبهذا ننهي هذا الفصل في النقاش في هذه القضية. نعم. قال نعم. جزاه الله خير. الأخ اللي أتاني بهذه الفائدة يأتيني بعد، سأعطيه جائزة إن شاء الله. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبر النضر بن شميع قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول كنت ألعب مع الصبيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه فذكر بمثله. باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على الملك علي بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله قال إن من شر الناس ذي الوجهين الذي يأتي هو الأيبوج وهو الأيبوج. حدثنا قتيبة بن سعيد قال ليث حوى حدثنا محمد بن رفيع قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي عن يراك بن مالك عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول إن شر الناس ذي الوجهين الذي يأتي هو الأيبوج وهو الأيبوج. وحدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرني يونس عن هشام قال حدثني سعيد بن سعيد عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم وحدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن عمارة عن ابي سوره عن ابي هريره قال رسول الله تجدون من شر الناس ذي الوجهين الذي ياتي هو الايبوج وهو الايبوج. باب تحريم الكذب وبيان المباح منه. حدثني حرب بن حق قال اخبرني يونس عن ابي شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن امه ام كلثوم بنت ان امه ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط وكانت من المهاجرات الاول اللاتي بايعن يعني رسول النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان سمع رسول الله وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وان يرمي خيرا. قال ابن شهاب لم اسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كاذب الا في ثلاث. لم اسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب الا في ثلاث: الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل براءته وحديث المراه زوجها. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الاسد حدثنا ابي عن صحيح قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن هشام بهذا الاسناد فذكر مثله غير ان في حديث صحيح وقالت: ولم اسمع يلخص في شيء مما يقول الناس الا بثلاث بمثل ما جعله يونس من قلب هشام. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا عمر بن الزهري بهذا الاسناد الى قوله: وانا مخرا ولم يذكر ما بعده. باب تحريم النبي. حدثنا محمد بن مثنى وبشير قال حدثنا محمد بن حدثنا شعبه قال سمعت ابي اسحاق حدثنا ابي الاحوص عبد الله بن مسعود قال ان محمد صلى الله عليه وسلم قال انا ابيكم من عاضه هي النميمة القائلة بين الناس. محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضل. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أخرنا أخبر رجل عن منصور عن بوائل عن عبد الله قال رسول الله إن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا وإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الحصن عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق بر وإن البر يهدي الجنة وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي النار وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذبا. قال ابن أبي شيبة في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو عوية وكيع قال حدثنا العمش وحدثنا أبو كلب قال حدثنا أبو عوية حدثنا العمش عن شقيق عن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم عليكم الصدق فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن يكون الكذب فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وحدثنا من جاء من الحارث التميمي وقال اخبر مسلم حاوى حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمد لله عيسى بن نوسى كلاهما على مشي بهذا الاسناد ولم يذكر في حديث عيسى ويتحرى الصدق ويتحرى الكذب وفي حديث نوسى حتى يكتبه الله. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وباي شيء يذهب الغضب. وحدثنا قتيبة بن سعيد عثمان بن شيبة الله الخطيب قال حدثنا جرير عن مشي عن ابراهيم التميمي عن حارث بن سويف عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم قال قلنا الذي لا يولد قال ليس ذلك بالرقوب لكن الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا قال فما تعد الرسول عاد فيكم قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريم قال حدثنا معاويه حاوى حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يوسف كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد فذكر مثل معناه. وحدثنا يحيى بن يعقوب عبد العال بن حماد قال كلاهما قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن ابي هريره ان رسول الله قال ليس تجد بالصرع وان انما الشهيد الذي يملك نفسه عند الغضب. وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال اخبرنا حميد بن عبد الرحمن ابو هريره رضي الله عنه قال سمع رسول الله يقول ليس الشهيد بالصرع قالوا فالشهيد ايمه يا رسول الله قال الذي يملك نفسه عند الغضب. وحدثنا محمد بن رافق قال وعبيد بن حميد جميعا وعبد محمد جميعا عبد الرزاق قال اخبرنا مرحا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن مهران قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن علي قال يحيى اخبرنا وقال ابن علي حدثنا ابو عبيد عن مش عن ادي بن ثابت عن سليمان بن صوره قال السب رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم حدوما يتحمر عينه وتنتفق وداجه قال صلى الله عليه وسلم ان اعرف كلمه لو قال لذهب عنه الذي يجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل وهل ترى بي من جنون قال ابن علي وقف قال وهل ترى ولم يذكر الرجل. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو سعيد قال سمعت المشي يقول سمعت عدي بن ثابت يقول سمعت سليمان بن صوره استقال استب رجل عند الرسول فجعل حدوما يغضب ويحمر وجهه فنظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اني اعلم كلمه لو قال لذهب عنه ذا فذا لا ذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما قال رسول الله آنذا قال إني لا أعلم كلمة لو قال لا ذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل أما جنونا تراني. وحدثنا أبو كل شيء قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإسناد. باب خلق الانسان خلقا لا يتمالك. حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن احمد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله ادم في الجنه تركه ما شاء الله وان يترك فجعل ابليس يطيف به ينظر ما هو فلما راه اجوف عرف انه خلق خلقا لا يتمالك. وحدثنا ابو بكر بن شيبة ابو بكر بن نافع قال حدثنا باز قال حدثنا حماد بهذا الاسناد ذكر باب النهي عن ضرب الوجه. حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا المغير عن يعني الحزام عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم اخوه فليس ضرب الوجه. وحدثنا عمرو بن ناقد حدثنا وزير بن حلب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد بهذا الاسناد وقال اذا ضرب احدكم. وحدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا ابو عمر عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم اخوه فليتقل ويتحدث عن عبيد الله بن عبد الامير قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن قتاده انه سمع ابي ايوب يحدث عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم فلا يلطمن الوجه وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابي قال حدثنا المثنى وحدثني ها وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن المثنى بن سعيد قتاده عن ابي ايوب عن ابي هريره قال قال صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن حاتم عن ابي هريره قال اذا قاتل احدكم اخوه فليستلب الوجه فان الله خلق ادم على صورته حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام عن قال حدثنا قتاده عن يحيى بن مالك المراغي وهو ابو ايوب عن النبي عن ابي هريره عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم اخاه فليس بالوجه باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا حفص بن غاث عن هشام بن عروه عن ابي ان هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على اناس وقد اقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا قالوا يعذبون في الخراج فقال اما اني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو سامه عن هشام عن النبي قال مر هشام بن حكيم بن حزام على اناس من الانباط بالشام قد اقيموا في الشمس قال ما شانه قالوا حبسوا في الجزيه قال هشام اشهد ان لا اله الا الله سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيل ابو عميه حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال اخبرنا جرير كلهم عن هشام بهذا الاسناد وزاد في حديث جرير قال وامره يومئذ عمير بن سعد على فلسطين فدخل عليه فحدث فامر بهم فخلوا وحدثنا ابو طاهر قال اخبرنا مهمه قال اخبرني يونس عن هشام عن عروه بن زبير عن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس الناس من النبط في اداء الجزيه فقال ما هذا اني سمعت الرسول يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا بام وامر من مر بسلاح في المسجد او سوق او غيره من مواضع جمعت الناس ان امسك بنصر حدثنا ابو بكر بن شيبه واسحاق بن غريب قال اسحاق واخبر وقال ابو بكر حدثنا زبير بن عيينه عن عمر انه سمع جابر يقول مر رجل في المسجد بسلاح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم امسك بنصر وحدثنا يحيى بن ابو الربيع قال ابو الربيع حدثنا وقال يحيى والافضل واخبرنا احمد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله رجل مر باسهم في المسجد فقد ابدا نصولها فامر ان يؤخذ ان ياخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما وحدثنا اخوته بن سيد قال حدثنا حو حدثنا محمد بن قال اخبرنا ليث عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله انه امر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد الا يمر بها الا وهو اخذ من رسول قال بروح كان يصدق بالنبل وحدثنا هدام بن خالد قال حدثنا عبد بن سلمة عن ثابت عن ابي هريره عن ابي هريره عن ابي موسى عن رسول الله قال اذا مر احدكم في مجلس او سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها قال فقال ابو موسى والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض وحدثنا عبد الله بن براد الاشعري ومحمد العلاء والله طلع عبد الله قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره عن ابي هريره عن ابي موسى عن رسول الله قال اذا مر احدكم في مسجد او في سوق ومعه نبل فليمسك عن نصالها بكفه ان يصيب احد من المسلمين منها بشيء او قال ليقبض عن نصالها باب النهي عن الاشاره بالسلاح المسلم حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال ايوب عن ابن سيرين قال سمعت وهريرة يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من اشار الى اخيه بحديث فاذا الملائكه تلعنه حتى يدعه وان كان اخاه لابيه وامه وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد عن ابي هريره عن رسول الله فهذا قال مثل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن هامان المنبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله ذكر حديثه وقال من ومنها قال رسول الله لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري الى احدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفره من النار باب فضل إزالة الأذى عن طريق حدثنا أبو حنيفة قال قرأت عن مالك عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي بطريق وجد قصر شوك على طريق فأخره فشكر الله له فغفر له حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير بن سعيد عن أبي أن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لنحيين هذا على المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبيد الله حدثنا شيبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي الناس وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باسو قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة وحدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد عن أبان بن الصمعة قال حدثني أبو الوازعي قال حدثني أبو هريرة قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفي وقال اعزل الأذى عن طريق المسلمين وحدثني يحيى قال أخبرني أبو بكر بن شعيب بن الحبحابي عن أبي الوازعي عن راسبي عن أبي برزة لسمي أن أبو برزة قال قلت لرسول الله يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا نفع الله به فقال رسول الله افعل كذا وافعل كذا أبو بكر نسي وأمر الأذى عن الطريق باب تحريم تعذيب الهرة وحيوان الحيوان الذي لا يؤذي حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء بن عبيد الضبعي قال حدثنا جويرة يعني بن اسمع النافع عن عبد الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعذبت امرأة في هرة سجنتها حتى مات فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها وسقتها ولا اذ هي حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض وحدثنا هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد الجميع عن ابن عيسى عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل فذكر بمثل حديث جويرية وحدثنا النصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الاعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة او سقت فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض وحدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد المقبول عن ابي عن سعيد المقبول عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدث ابو هريره رضي الله عنه ذكر حديثا منه وقال صلى الله عليه وسلم دخلت امراه النار من جراء هره لها او هر ربطتها او قال هر ربطها فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها ترمم من خشاش الارض حتى ماتت هزله باب تحريم الكبر حدثنا احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غيث قال حدثنا النبي قال حدثنا العماش قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي مسلم الاغض انه حدثنا ابي سعيد قال ابي هريره رضي الله عنه ان قال صلى الله عليه وسلم العز ازاره والكبرياء رداءه فمن ينازعني عذبته باب النهي عن تقنيط الانسان ورحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال المعتمر وسلم عن ابي قال حدثنا وعمر الجولي عن جندب ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي الا لا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك او كما قال عز وجل باب الفضل او كما قال باب فضل ضعفاء والخامنين حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن علاء بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال ربى اشعث ما توعم بالابواب لو اقسم الله لا بر حباب النهي من قبل هلك الناس حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب حدثنا سلم حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قال الرجل هل نكاس فهو أهلكهم أو أهلكهم قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرف. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني زيد بن سريع عن روح بن القاسم وحدثني أحمد بن عثمان بن الحكيم قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن الجميع عن سليمان بهذا الإسناد فذكر مثله. باب الوصية بالجار والإحسان إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا قتيبة بن سعيد بن قتيبة ومحمد بن ربح عن ليث بن سعد وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن ولد الله قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخواني أبو بكر وهو بن محمد بن عامر بن حزم أن عمرة حدثته أن سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله يقول ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثنا. وحدثنا عمرو بن خطر حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني هشام روى عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حدثني عبيد الله بن عمر القوري قال حدثني يزيد بن زرع عن عمر بن محمد عن أبي قال سمعت عمر يقول قال رسول الله ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وحدثنا أبو كامل الجحدري وإسحاق بن ريب والله إسحاق قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمر الجوري عن عبد الله بن صمد عن أبي ذر قال رسول الله يا أبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة وحدثنا أبو كلب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة عن أبي عمر الجوري عن عبد الله بن صمد عن أبي ذر قال إن خليل أوصاني إذا طبخت مرقة أوصاني فقال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء حدثنا أبو سلمة اسمعي قال حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أبو عامر يعني الخزاز عن أبي عمر الجوري عن عبد الله بن صمد عن أبي ذر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخرن من العرف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسر بن حفص بن غاث عن وريد بن عبد الله عن أبي عن موسى قال كان رسول الله إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا هل تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى عن رسول الله حدثنا محمد بن علي الهمداني والله أفضله قال حدثنا أبو سامة عن وريد عن أبي بردة عن موسى عن رسول الله قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكفاح من المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونفخ الكفاح إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا قبيحة. باب فضل الإحسان إلى البنات حدثنا محمد بن عبد الله بن خزاذة قال حدثنا سلمة بن سليم قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن زهير بن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عائشة رضي الله عنها وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن مهرام وابو بكر بن اسحاق ولفظ لهما قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر ان عروه بن الزبير اخبرنا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءتني امراه مع ابنتين لها فسالتني فلم تجد عندي شيئا غير تمره واحده فاعطيتها اياها فاخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تاكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نبت لي من البلاد بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن ابن الهاد ان زياد بن ابي زياد مولى ابن عياش حدثه عن الحراك بن قال قال سمعته يحدث عن عمر بن عبد العزيز عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت مسكرة تحمل ابنتين فأطعمتها ثلاثة تمرة فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكل بينهما فأعجبني شأنه فذكرت ذلك الذي صنعت الرسول فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. وحدثني عمرو بن قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من على جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه بفضل من يموت له ولد فيحتسبه. حدثني ابن قال قالت عملك عن شاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لي أحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلى تحلة القسم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا عبد المحمد بن رافع قال عن عبد الرزاق قال أخبر معمر كلاهما عن الزهري بالإسناد مالك وبمعنى حديث لنا في حديث سفيان فليج النار إلا تحلة القسم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد بن سعيد عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسوة الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلى دخلت الجنة فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله قال أو اثنين. وحدثنا أبو كامل الجحدري وفضل بن حسين قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن الصباح عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثه قال فجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه فتعلمون مما علمك قال فاجتمعنا يوما كذا قال فاجتمعنا فأتاه النار صلى الله عليه وسلم فعلمهن ما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجاب النار فقالت امرأة واثنين واثنين واثنين قال رسول الله واثنين واثنين واثنين. حدثنا محمد بن ثنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاوى حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الصباح لهذا الإسناد بمثل فذكر مثل معناه وزاد جميع شعبة عبد الرحمن بن الصباح قال سمعت أبا حازم حدثنا أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنثى. وحدثنا سويد بن سعيد بن محمد بن علي وتقر الرضي قال حدثنا المعتمر عن أبي عن أبي السليل عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لبنان فما أنت محدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتنا قال نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنيفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله الجنة وأباه الجنة. وفي رواية سعيد قال حدثنا أبو السليل حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى بن سعيد عن التيمي بهذا الإسناد وقال فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عن موتنا قال نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد وعبد الله بن يوسف ابو سعيد الاشجع والفضل بن بكر قالوا حدثنا حفصني عنهم من غياث حاب وحدثنا عمر بن حفص من غياث قال حدثنا النبي عن شاهد ان جدي طلق بن عويه عن ابي زرعه بن عامر بن جرير عن ابي هريره قال اتت امراه النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعو الله له فلقد دفنت ثلاثه قال دفنت ثلاثه قالت نعم قال قد احتضرت بحضار شديد من النار قال عمر من بيني عن جدي وقال الباقون عن طلق ولم يذكر الجد وحدثنا القوت بن سعيد وزر محمد قال حدثنا جرير عن طلق بن عويه ان خيا ابي غياث عن ابي زرعه بن عامر بن جرير عن ابي هريره قال جاءت امراه النبي صلى الله عليه وسلم بالله فقالت رسول انه يشتكي واني اخاف عليه وقد دفنت ثلاثه قال لقد احتضرت بحضار شديد من قال زهير عن طلق ولم يذكر الكنيه باب اذا احب الله عبدا حبه وهي لعبه حدث زهير بن محمد قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال انه يحبه فلان فاحبه قال فيحب جبريل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحبه فلان فاحبه ويحب اهل السماء قل ثم يوضع له القبول فرض واذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول انه يبغضه فلان فابغضه قال فيبغض جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغضه فلان فابغضه قال فيبغضون ثم توضع له البغضاء في الارض وحدثنا قتيبة بن سيرق حدثنا يعقوب يعني عبد الرحمن القاري وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي حا وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال اخبرنا عبد الله بن المسيب حا وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابو قال حدثنا مالك وابن انس كلهم عن سهيل بن الاسد غير ان حديث العلاء بن المسيب ليس به ذكر البعض او البغض وحدثني عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة المجيش وعن سهيل بن ابي صالح قال كنا بعرفه فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظر اليه فقلت لابي يا ابت اني ارى الله يحب عمر بن عبد العزيز قال وماذا قلت لما له من الحب في قلوب الناس فقال بأبيك أنت سمعت أبو هريرة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بيت الحديث جرير عن سهيل باب الأرواح جنود مجندة حذر قتيبة بن سعيد قال حذر عبد العزيز عن ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن النبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة فما تعرف من أتلف ومتى نكر من اختلف وحدثني زهير بن محمد قال حذرنا كثير بن هشام قال حذرنا جعفر بن مرقان حذرنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة بحديث يرفعه قال الناس معادن كمعادن الفضة وذا خيار الجهلة خير من الإسلام إذا فاقوه والأرواح جنود مجندة فما تعرف من أتلف ومتى نكر من اختلف باب المرء مع من أحب حذرنا عبد الله بن سعيد قال حذرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طرطة عن ابن مالك رضي الله عنه عربيا قال رسول الله متى الساعة قال له رسول الله ما أعددت لها قال حب الله ورسوله أو قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحب تحدثنا أبو بكر بن شيبة قال عمر ناقد وزير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن مريم وابن أبي عمر واللفظ بن زين قال حدثنا سفيان عن زهير عن أنس قال خرجوني يا رسول الله متى الساعة قال له ما أعددت لها فلم يذكر كثيرا قال ولكن أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحببت وحدثني محمد ورافع وعبد بن حميد قال عبد الأخوان وقال أبو رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رجل عربي أتى رسول الله فذكر مثل غير أنه قال ما أعددت لها من كثير أحمد نفسي عليه وحدثني ابو الربيع العتكي قال حدثنا احمد بن عبد العزيز قال حدثنا ثابت بن عن اسماء قال جاء رجل الى رسول الله فقال يا رسول الله متى الساعه قال وما اعددت للساعه قال حب الله ورسوله قال فانك ما احببت قال نسوا فما فرحنا بعد الاسلام فرحنا اشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فانك ما احببت قال نسوا فانا احب الله ورسوله وابي بكر وعمر فارجو ان اكون معهم ولو ان لم اعمل باعمالهم حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا جعفر بن سلم قال حدثنا ثابت بن بلال عن اسماء قال عن رسول الله لم يذكر قول انس فانا احب ما بعده وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا قال عثمان حدثني جرير بن منصور عن سالم بن ابي جهل قال حدثنا عثمان انس بن مالك قال بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المسجد فلقيني رجال عند سدة المسجد فقلت يا رسول الله متى الساعة فقال يا رسول الله متى الساعة فقال رسول الله ما أعددت لها قال فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا صدق ولكن أحب الله ورسوله قال فأنت من أحباب وحدثني محمد بن يحيى بن عبد العزيز يشكري قال حدثني عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنحوه وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عمارة عن قتادة عن أنس حا وحدثنا أبو مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس حا وحدثنا أبو سلمة الإسماعيلي ومحمد محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن يعني بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا بهذا الحديث قال حدثنا عثمان بن شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق واخبرنا وقال عثمان واخبرنا حدثنا جرير عن الاعمش عن بويه عن عبد الله قال جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى رجل كيف ترى في رجل إن احب قوما لما يلحق بهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب المرء مع من احب حدثنا محمد بن مثنى وابن بشير قال حدثنا ابن ابي عدي حاو حدثني بشير وخالد قال اخبرنا محمد بن عبد الله جابر كلام عن شعبه وحدثنا ابن ميقال حدثنا ابو الجواب حدثنا سليمان وقار من جميع سليمان عن ابي وعن عبد الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو عويه عن حدثنا ابن مير قال حدثنا ابو عويه محمد بن عبيد عن الاعمش عن شقيق عن موسى رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر بمثل حديث جرير عن الاعمش باب اذا اثني على الصالح فهي بشرى ولا تضر حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع وابو كامل الفضيل بن حسين ولفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال اخرني حدثنا احمد بن زيد عن ابي عمران الجوهري عبد الله بن صامت عن ابي ذر قال قيل للرسول صلى الله عليه وسلم رايت رجلا يعمل الاعمال من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عجل بشرى المؤمن وحدثنا ابو بكر بن شيبه واسحاق بن ابراهيم عن وكيع حا وحدثنا محمد بن شهر حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الصمد حا وحدثنا اسحاق بن اسحاق قال اخبرنا نضر كلهم عن شعبه عن ابي عمر الجوني بسند حماد بن زيد بن فذكر مثل الحديث غير ان في حديث عن شعبه غير في حديث عن شعبه غير عبد الصمد ويحبه الناس عليه ويحبه الناس عليه وفي عبد الصمد ويحمده الناس كما قال حمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. باب كيفية باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته. قراءة مع شيخ يحيى. إيه نحن ما بقي إلا صفحات بسيطة يعني نص ساعة كذا ربع ساعة. يسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب القدر وباب كيفية خلق القادم في بطن أمه وكتاب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. حدثنا أبو بكر بن شريق قال حدثنا معاوية وكيع حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال واللفظ له وقال حدثنا أبي ومعاوية وكيع قال حدثنا أعمش عن زيد بن واب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يوصل من الكلفين في قفضح ويمر بأربع كلمات بكتبه وسقيه وأجله وعمله وشقيه وسعيد. فهو الذي لا إله غيره وإن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين أهل ضعف يسبق على الكتاب يعمل بعمل النافع يدخلها وإن أحدكم لا يعمل على أهل النافع حتى ما يكون بينه وبين أهل ضعف يسبق على الكتاب يعمل بعمل الجنة فيدخلها. وحدث عمد بن شبه وإسحاق بن أويم كلامه عن جابر بن عبد الحميد قال حدثنا إسحاق بن قال أخبرنا عيسى بن يوسف وحدثنا أبو سعيد الأشعري قال حدثنا وكيع وحدثنا عبيد الله بن عاد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة الحجاج كلهم عن العام شبه السند قال في حديث وكيع إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة وقال في حديث معاذ عن شعبة 40 ليلة و40 يوما وأما في حديث جرير وعيسى 40 يوما. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزيد بن حرب قال وابن حرب واللفظ له وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقيم فضحا ب40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي يا شقي وسعيد فيكتبان فيقول يا ربي تذكرنا منت فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف ليزاد فيها ولا ينقص. وحدثنا أبو الطارق قال أحمد بن عبد الحميد صاحب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن ابي الزبير المكي ان عمه بن وحاء واثيره تحدثه انه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي بطن امي والسعيد من يعظى بغيره. فاتى رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له حذيفه بن سعيد القفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقيل وكيف يشقى رجل بغيره؟ فقال الله عز وجل تعجب من ذلك فاني سمعت رسول الله يقول اذا مر بالنطفه 42 ليلة بعث الله الي ملكا فصوره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه ثم قال يا ربي هذا كون من تبع يقضي ربك ما يشاء فيكتب الملك ثم يقول يا ربي اجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي اسقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك في صحيفة في يدي فيزيد على ما أمر ولا على أمر ولا ينقص. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفل قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مجاهد قال أخبرنا أبو الزبير أن أبو طفيل أخبرنا وسمع عبد الله بن مسعود يقول وساق الحديث مثل حديث عون الحارث. وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خالد قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا زهير بن خيثمة أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا زهير بن أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن عطاء بن عاكم بن خالد حدثنا أبو طفيل حدثنا قال دخلت على أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري بن أسيد الغفاري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين يقول أن النطفة تقع في رحمه 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير حسبت قال الذي يخلقها فيقول يا ربي اذا كان وثا فيجعل الله اذا كان وثا ثم يقول يا ربي اسوي او غير اسوي فيجعل الله اسوي او غير اسوي ثم يقول يا ربي ما رزقه ما اجله ما خلقه ثم يجعل الله شقيا او سعيدا. وحدثنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي عبد الكريم قال حدثنا ابي كرتم عن ابي الطفيل عن حذيفه بن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رفع الحديث له رسول الله ان ملكا موكلا بالرحم اذا اراد الله ان يخلق شيئا باذن الله لبضع 40 ليلة ثم ذكر نحو حديثهم. وحدثنا ابو كامل الفضيل بن ابي الحسن الجحدري قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رفع الحديث انه قال ان الله عز وجل من هذا الحديث يستنبط بعض العلماء ان الملكان اللذان هما موكلان على نطفة الشخص في بطن امه بعدما سأل الله تبارك وتعالى ما رزقه ما اجله ما عمله شقي او سعيد فيجاب انه شقي او سعيد فهما قد علما مآل هذا الرجل في الانتهاء أنه من السعداء أو من الأشقياء. فلما يأخذ يقبض روحه هما أيضا هذان الملكان اللذان هما يعني موكلان به من بطن أمه إلى مماته فيقبض روحه الذي كان الغالب عليه ذاك العمل إما ذات اليمين وإما ذات الشمال وبعدما يوزع في القبر يأتي إليه هذان الملكان باسم النكير والمنكر فيقولان ما ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل. فالمؤمن إذا قال ربي الله ودين الإسلام ومحمد عبده ورسوله فيقولان له قد كنا نعلم من قبل أنك تقول هذا من أين يعلم؟ ليس هم علم الغيب هم يعلموا من قول تبارك وتعالى شقي أو سعيد. نعم بارك الله فيك. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي كلثوم عن أبي الطفيل عن عثيفة بن سيد الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الحديث إلى رسول الله أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضعين أو أربعين ليلة ثم ذكر نحو حديثهم. وحدثني أبو كامل الفضل بن حسين الجحدي قال حدثنا عن زيد قال حدثنا عبد الله عبيد الله ابن أبي بكر عن اسم ذلك وفعل الحديث أنه قال إن الله عز وجل قد وكل بروح ملكا يقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة فإذا أراد الله عز وجل أن يقضي خلقا قال الملك يا ربي ذكر أو منثى أو شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا قال أخوان حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن أبي عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنا في جنازة في بقيع القوقد فأتانا رسول الله فقعد وقعدنا حوله معه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد من نفس منفوس إلا وقد كتب الله مكانه من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال وقال رجل يا رسول الله فلا نمكت على كتابنا وندعو العمل. فقال من كان من أهل السعادة فسيسوي لها عملها السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيسوي لها عملها الشقاوة. قال اعملوا فكل ما سوى أما أهل السعادة فيسوون عملها للسعادة وأما أهل الشقاوة فيسوون عملها للشقاوة. ثم قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسيره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسيره للعسرى. وحدثنا أبو خشبة وهناد بن سيف قال حدثنا أبو لحص عن منصور بهذا السند بعناه وقال فأخذ عودا ولم يقل مخصرة. وقال ابن أبي شيبة في حديث عن أبي لحص ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشعري قال وحدثنا وكيع حا وحدثنا ابن ميمون قال حدثنا أبي قال حدثنا عائشة حا وحدثنا أبو كامل الأفضل قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عائشة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جلس في يدي عود ينكت فيها فرفع وصف قال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزله من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل فنتكر قال لا لا قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى. وحدثنا محمد بن ثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمع سعد بن محمد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير حاوى حدثنا أبي حيان قال أخوانا أبو قيثم عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سراقة مالك بن جعش قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن فما العمل اليوم فيما جفت فيه الأقلام وجرت فيه المقادير أفيما مستقبل قال لا بل فيما جفت فيه الأقلام وجرت فيه المقادير. قال فيما العمل قال زهير ثم تكلم أبو زهير شيئا لما فهم فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. وحدثنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا عمرو بن حارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. وحدثنا يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن زيد الضبعي قال حدثنا مطافع عن عمران بن حصين قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم من أهل الجنة من أهل النار. قال فقال نعم قال فيما يعمل أهل فقال فيما ففيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له. وحدثنا شبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن الميمن عن ابن علي حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شبه كلهم عن يزيد الرشك في هذا الإسناد بمعنى حديث حماد وفي حديث عبد الوارث قال فقلت يا رسول الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حمر قال حدثنا عبد المعون قال حدثنا عز وجل ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود قال قال ولي لعمران الحصن أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيها شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق وفيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت حجة عليهم. فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال فلا يكون ظلما. قال فزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وكل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أجد ما بينصلتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين مزين أتى رسول الله فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم يكدحون فيها شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق وفيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبت الحج عليهم. فقال لا بل شيء قضى عليهم وقضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك بكتاب الله عز وجل ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله قال إن رجل يعمل زمنا طويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن رجل يعمل زمنا طويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمله بعمل أهل الجنة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يعقوب يعني عبد الرحمن القاضي عن أبي حازم عن سالم بن سعد السعدي أن رسول الله قال إن رجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن رجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن حاتم وابراهيم بن دينار وابن معيم الكيق وحمد بن عبدة الضبي جميعا عن ابن عيينة والأفضل بن حاتم وابن دينار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا أنت خيبتنا وخرجتنا من الجنة. فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك بيدي تلومن على من قدره عليه قبل أن يخلق لبعض عن سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى. وفي حديث هذا الحديث المبارك هناك أيضا إشكال بأنه وضح في هذا الحديث أن آدم عليه الصلاة والسلام غلب موسى في احتجاجه بالتقدير احتجاجه بالقدر وأما الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في قرآن المجيد يقول لو شاء الله، يلوم على المشركين بقولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهم أيضا يعني أحالوا على التقدير، ولكن مع ذلك هم ملومون غير أبرياء. وأما آدم عليه السلام فإذا حال إلى التقدير برئة، كيف يحتج آدم على موسى؟ فيقول العلماء منهم الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الرشيد حافظ ابن القيم، هو يقول الحوالة إلى التقدير قسمان، الحوالة إلى التقدير في المعصية والحوالة إلى التقدير في المصيبة. وها هنا أحال آدم عليه السلام إلى التقدير في المصيبة وهي الخروج من الجنة، وما أحال في المعصية إلى التقدير، ففرق بينهما. والمشركون يعني يريدون الحوالة إلى التقدير في المعصية، يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وما آدم عليه السلام فلا يقول هكذا. نعم. وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبدة قال أحدهما خط وقال الآخر كتب لك التوراة بيده. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قوي عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وخرجت من الجنة، فقال آدم أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالتي، قال نعم، قال فتلوموني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. وحدثنا إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد بن الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الحارث بن أبي ذواب عن يزيد وهو بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج قال سمعنا أبا هريرة قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهم السلام عند ربهما، فحج آدم وموسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي واسجد لك ملائكته واسكنك في جنته ثم بطن الناس من خطرياتك إلى الأرض، قال آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقضبك نجية، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق، كتب التوراة قبل أن أخلق، قال موسى بأربعين عاما، قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغواه، قال نعم، قال فتلوموني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. وحدثنا زهير بن حمد قال ابن حاتم قال حدثنا يعقوب بن مريم قال حدثنا ابي عن ابن شهاب عن عميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال له موسى انت ادم الذي اخرجتك خطيئتك من الجنه، فقال له ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته بكلمات ثم ترمين علي امر قد قدر علي قبل ان اخلق، فحج ادم وموسى. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا ايوب بن الجار اليمن قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن امام نبي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا محمد بن هلال الضوئي قال حدثنا يزيد بن زوري قال حدثنا الشامل وحسان عن محمد السيني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. وحدثنا أبو طارق أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن المصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الحبلي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. وحدثنا ابن عمرو قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة حاوة حدثنا محمد بن سالم التميمي قال حدثنا ابن أبي وقح قال أخبرنا نافع يعني ابن يزيد كلاهم عن أبي هاني عن أبي هاني بهذا الإسناد مثله وغيرناه لم يذكره وعرشه على الماء. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. بارك الله فيك. بهذا ينتهي المجلس أيها الأحبة. وبالنسبة لما اتفقنا مسألة قراءة الشيخ نادر بعد قلنا الساعة السادسة، لكن بعض الإخوة قال الأفضل يكون بعد مجلس الضحى، فيكون إن شاء الله القراءة على الشيخ نادر بعد مجلس الضحى، فيصير الموعد كما هو الساعة الثامنة وننتهي ثم القراءة عليه. وفي هذه الليلة أيها الأحبة يسرنا ويسعدنا أن تشاركونا هذه المناسبة الطيبة، المناسبات المتعددة. المناسبة الأولى هي عقيقة الابن عبد الله، ولم أجد مناسبة أفضل من هذه المناسبة، جعله الله عز وجل من الصالحين ومن طلاب العلم المخلصين إن شاء الله. الثانية فرحتنا بختم صحيح الإمام مسلم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما سمعنا فيه من هذه من الأحاديث. والمناسبة الثالثة ضيافة إخواننا ومشايخنا الفضلاء وضيوفنا الأكارم ممن زارنا من خارج المملكة وشاركنا في هذه الدورة المباركة، وممن زارنا من داخل المملكة من إخوان فضلاء فحياهم الله عز وجل، ولا نسمح لأحد بالتخلف، وحياكم الله عز وجل على عشاكم. تفضلوا.